بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لعلنا انتهينا إلى ما يتعلق بالوليمة ونحوها، فنبدأ بها إن شاء الله. نعم. إذا كان الحديث بعد الإشارة إلى ما يتعلق بالنكاح وآثاره وشروطه ثم الصداق، يكون بعد ذلك ما يسمى بعد ذلك باجتماع الزوجين، ويكون ذلك غالبا مترتبا بعد العقد. قد يكون العقد يسبق ذلك بأيام، بأشهر أو نحو من ذلك، كل ذلك لا حرج، بل لعله يعقد على صغيرة قبل سنين، كل ذلك جائز. فهنا إذا أراد الزوج البناء والدخول على زوجته كانت هذه السنة فيما يتعلق بالوليمة. فالوليمة هي الطعام الخاص بالبناء أي بالدخول، فكما قلت لعل النكاح يكون مسبقا، قد يعقد الإنسان على ابنته بفترة، وقد كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد تزوج ب أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وهي ذات 7 سنوات، لكنه لم يبني بها إلا وعمرها 9 سنوات، بمعنى ما يقارب 2 سنين. إذا يمكن أن يكون هذا 2 3 4 5، لا حرج أن يعقد قبل ذلك، لكن البناء وما يسمى بالدخول يكون بعد ذلك. فهذه الوليمة وهي الطعام الذي يكون للعرس للبناء، فهو الذي يسمى بمعنى بالوليمة، وهو الطعام الخاص الذي يكون لأجل البناء أو ما يسمى للدخول، بمعنى أن الطعام قد يكون بأنواع أخرى وبمسميات أخرى، لكن هذه المسمى الخاصة وهي الوليمة فهي وليمة العرس، بمعنى الطعام الذي يدعى له الناس من أجل البناء والدخول والعرس. لكن هناك ولائم أخرى، والمأدبة تكون لسبب ولغير سبب، بمعنى أناس يجتمعون لأجل الطعام لأشياء معينة، ليجتمع لمجرد الاجتماع لسبب أو لغير سبب، فهذه تسمى مأدوبة. إذن فالوليمة هو الطعام الخاص لما يتعلق بالبناء أو لأجل الدخول، ولذلك قال بأن حكمها سنة، بمعنى أنه يسن عند هذا البناء، عند هذا الدخول، أن يولم المتزوج بوليمة، بمعنى أن يدعو الناس ليشهدوا هذه المناسبة. هنا قال ولو بشاة فأقل، بمعنى أنه ليس في ذلك حد محدود، لكن لو كان ذلك بشاة، بمعنى ذبح شاة وصنع عليها طعاما فدعا أصدقاءه وأقرباءه ونحو من ذلك، كان ذلك لا يلزم أن يكون أيضا بشاة، بل حتى ولو كان بغير الشاة فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم بثريد، بمعنى أن يجعل طعاما حتى ولو لم يكن فيه هذا ذبح الشاة صح ذلك، كان أقرباؤه وأصدقاؤه أكثر من ذلك فزاد بالشاتين أو البعير والبعيرين، لا حرج في ذلك، لكن لا يبلغ إلى درجة الإسراف والتبذير، فهذا مما يكون منهيا عنه. هذه الوليمة وهذه الدعوة بطعام العرس الإجابة لها واجبة، بمعنى إذا دعاك صديقك قريبك لإجابة ولحضور وليمة العرس وشهودها، فإنه يجب عليك ماذا؟ أن تحضر ذلك وأن تجيب في هذه الدعوة. قال الإجابة إليها واجبة، أو تجب الإجابة إليها بشرطه، بمعنى بشرط ما يتعلق بوجوب الإجابة، وهو أن لا يكون الإنسان معذورا، بمعنى أن يكون الإنسان مريضا أو له مريض أو ما شابه ذلك من الأمور التي يعذر فيها في التأخر أحيانا عن الجمع والجماعات كما سبقت الإشارة إليه. فإذا كان يعذر عن حصول الجمعة والجماعات لأسباب معينة قد تكون به وقد تكون لغيره، إنسان يمرضه، إنسان في موت أو نحو من ذلك، فيكون في حاجته وشأنه، فهنا لا شك أن يكون معذورا. أو بالنسبة هنا للطلاب إذا كان عنده اختباره في حاجة إليه، هذا لا شك أنه يقدم على ذلك. إذا لا يكون الامتناع مطلقا حتى من غير عذر، فهذا إذا كانت هناك ما يقتضي هذا العذر والتأخر فإنه لا يلزمه الحضور. أو أيضا أن لا يكون هناك منكر لا يستطيع إزالته، فإذا دعي إلى وليمة عرس لكن هذه الوليمة صاحبها يضع منكرا فيه آلة معازف، فيها نحو من ذلك، إذا هناك منكرات، أو كانت في موائد في بعض البلاد يوضع مثلا خمر أو نحو من ذلك، إذا كان في هذه أيضا الوليمة شيء من المنكر وهو لا يستطيع تغييره فإنه لا يلزمه الشهود لذلك. أو يكون هذا إنسانا مبتدعا أو فاسقا من السنة أو من الواجب هجره تأديبا له، فهنا إذا كان من الأفضل أو مما يسن أو يشرع هجر هذا الإنسان فإن ذلك تكون الإجابة ليست بلازمة، لأن مثل هذا يهجر ويترك ولا يزار. لماذا؟ لعل ذلك إرجاعا له إلى السنة وإلى الطريق الصواب. أو يكون ماله فيه شيئا من الحرام، يتعامل بالربا، بيعه، يبيع المسكرات والخمر أو يبيع المخدرات، وهذا معروف عنه ومشهور عنه، إذا هذا كسبه ليس بالحلال، فمثل هذا قد لا يتعامل معه ولا يؤخذ هديته ونحو من ذلك تورعا. فإذا كان كذلك إذا أيضا فيما يتعلق بدعوته هنا أيضا لا يكون ذلك، أي الإجابة إليها تكون واجبة. غيرها من الدعوات أي كدعوة مثلا للختان، للحذق سابقا إذا ختم الإنسان القرآن مثلا ابنه، أو تخرج أو ما شابه ذلك، أو لمجيء إنسان مسافر وغائب من سفرة ونحوها، والمأدب كما قلنا لسبب أو لغير سبب من في ذلك أن يجتمع الأصدقاء فيما بينهم لمجرد الاجتماع، يحصل بينهم اجتماع ونحو من ذلك. هذه الدعوات ما مثلها، هل تجب إجابتها كوليمة العرس؟ قال ماذا؟ وتسن، وتسن أي الإجابة لكل دعوة مباحة، بمعنى إذا كانت هذه الدعوات المباحة كما سبقت الإشارة إليها من هذه الأنواع ونحوها، بمعنى ليست فيها منكرات، أو لم تكن الدعوة دعوة مأتم، فإن الدعوة إذا كان للمأتم بمعنى الإنسان لأجل الوفاة عملت له هذه الدعوة حتى يجتمع الناس، وإما أن تقرأ القرآن أو ما يسمى بإهداء القراءة أو ما شابه ذلك، فهذا نوع من النياحة وهو الاجتماع لأجل الميت، فهذا إذا كانت دعوة لميت في هذا فهذا لا يحضر، لا تكون مباحة. أو أيضا تكون دعوة لمنكر، بمعنى أن يجتمع أناس حتى يحضروا مغنيا ونحو من ذلك، فيكون فيه نوع من إشاعة الفسق والفجور أو نحو من ذلك، أو استماع هذه الأغاني، فهذه أصبحت ليست مباحة، فعند ذلك لا يشهدها. أما غيرها حتى ولو كان اجتماع أصدقاء فيما بينهم للأحاري، حتى ولو كان في أمور مباحة، فتكون من باب المباحات. إذن في هذه الحال تكون الإجابة سنة بمعنى الأولى وينبغي ونحو من ذلك، لأن هذا لا شك أنه يزرع المودة، لكن لا يكون ذلك واجبا كوليمة العرس التي لا يتأخر عنها إلا من عذر، فإن لم يكن له عذر فإنه يكون في ذلك يكون آثما لأنه ترك واجبا. قال وتكره أي إجابة هذه الدعوة لمن في ماله حرام، فإن كان في ماله حرام كما قلنا سابقا الإشارة إليه، يتعاطى مثلا البيع بالربا، يكون مثلا بيعه بالمسكرات، يبيع المخدرات أو نحو من ذلك، أو يغصب ويسرق أموال الناس، هذا يعرف عنه بمعنى لا يتورع من ذلك، وهذا قد شهر عنه، وهذا كما يقال في المخدرات في المسكرات قد يكون واضحا بينا، خاصة في بعض البلاد التي تبيح ذلك أو تكون مثلا فيها أهل ذمة، فهناك من يشتري. إذن إذا كان ماله حرام فهنا تكره الإجابة في هذه الحال. قال لمن ماله حرام إجابة دعوته كأكل منه أي كأكل من مال حرام. وكذلك في معاملته، معاملة الإنسان الذي يكون ماله حرام أو جل ماله حرام، فيكون ذلك أيضا تعامل معه أيضا ما يكون مكروها. وقبول هديته وهبته، إذا كان هذا الإنسان الذي يتعامل بهذه الأمور كما قلنا بائع مخدرات ونحوها أهداك هدية وهبك شيئا وما شابه ذلك، فهنا يكره لك ذلك. لكن لا ننسى أننا قلنا سابقا أنه إن سرق مالا فأعطاك إياه، أو شاة ذبحها وهذه المغصوبة وأنت عرفتها وأخذت هذا الغصب، فأنت تتحمل ذلك في هذه الحالة. قال بعد ذلك: وسن إعلان نكاح، بمعنى أن من السنة أن يعلن النكاح وأن يشاع، وهذه هي العلامة التي تميز النكاح من السفاح. فإن السفاح وهو الزنا واجتماع الرجل بالمرأة، فإن كان من زنا كانوا في الغالب يستترون عن ذلك، لأن هذا اجتماع حرام ووطئ حرام، فيستتر في الغالب الزناة يستترون عن الأعين وعن الناس. فالفرق بين هذا النكاح الذي هو بالحلال وبالمشروع وبين هذا الزنا هو أن يعلن، فهذا يشاع ويشهر وتعمل له المأدبة ونحو من ذلك. بل قال: وضرب بدف مباح فيه، بمعنى أن من يباح في هذا الاجتماع في هذا العرس ونحوه في هذا النكاح أن يضرب له بالدف، سواء كان عند عقده أو عند البناء والدخول. وقال: وفي ختان ونحوه، بمعنى أن الضرب بالدفوف يكون من باب الإباحة، لأن فيها إشاعة، وهذا تكون في المناسبات التي يكون فيها شيء من الفرح، عند عقد النكاح، عند البناء والدخول، عند الختان إذا أراد أن يختن وكان في السابق يؤخر، هذا لا شك أنه إقامة لهذه السنة، عند قدوم غائب ونحو من ذلك. فهذه المناسبات التي يكون فيها ائتلاف واجتماع ويكون فيها نوع من الفرح والسرور لا حرج في أن يكون أو أن يشرك مع ذلك نوع من ضرب الدفوف، فهذا من الفسحة، وهي من الفسحة في الدين. نعم. هذا باب عظيم جدا، وهو ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة، والمراد بالعشرة ما يكون بين الزوجين من المعاشرة والصحبة، ولا شك أن كل واحد منهما يعد صاحبا للآخر، فقد جاء ذلك وصاحبته وبنيه. إذن هذه المصاحبة، هذه المخالطة تقتضي لا ريب كمال العشرة وحسن العشرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار خيرا، فلا ريب أن كل واحد يعد أوثق منها في هذا الجوار. ولذلك لا يكفي في مثل هذه المصاحبة كف الأذى، بل ينبغي مع ذلك بذل الندى. إذن يبد للإنسان في هذه المصاحبة مع زوجه أن يكف أذاه وأن يبذل نداه أيضا وخيره إليه. لكن للأسف أن كثيرا من الأزواج أو بعض الأزواج بالأصح أنه يكون عكس ذلك، لعله أيضا يمنع خيره وأيضا يلقي بشره. قد يكون الإنسان متوسعا متبسطا مبتسما ضاحكا بشوشا مع الآخرين، لكن إذا دخل إلى بيته وإلى زوجه اكفهر في وجههم، ولعله لا يسمعون منه إلا الكلمات النابية وإلا الأوامر الصارخة القاطعة، ولا ريب أن ذلك لا ينبغي للمسلم أصلا. وطالب العلم أو الملتزم بالإسلام ولو ظاهرا، فهذا لا شك أنه أولى الناس بأن يكون على أحسن صحبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب قال أنا خيركم وأنا خيركم لأهلي. إذن ينبغي للإنسان في هذه المصاحبة مع زوجه أن يكون بشوشا طليق الوجه إذا أمر أو إذا نهى، إذا غض عن كثير من حقوقه وتسامح عما حصل من تقصير. لكن للأسف أن بعض الناس يطلب ما ليس له ويمنع ما يكون عليه من حقوق وواجبات. الشاهد في هذا أن هذا باب عظيم جدا ينبغي للمسلمين أن يعتنوا به وأن يولوه عناية كبيرة، وطلاب العلم والمنتسبين إلى الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكونوا أولى الناس وأحرى الناس بتلمس حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يكون، وكيف يكون في خدمة أهله، وكيف يكون بشوشا معهم، وكيف كما تقول عائشة رضي الله عنها أنها تعرف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنها غضب منه أن تهجر اسمه فقط، وهو عليه الصلاة والسلام في مقامه ومنزلته وشغله وانشغاله يكون في شغل أهله، وأيضا يرعى كما قال للجارية ارعوا للجارية حقها ونحو من ذلك. إذن ينبغي لطالب العلم وخاصة المنتسب للإسلام والمتحلي بالإسلام أن يكون على أحسن صحبة وأحسن حال فيما يتعلق بمعاشرة زوجه. لا ريب أن هذه كلمات يسيرة، لكن على كل حال ينبغي أن تكون محل العناية لطالب العلم لأنه يكون قدوة. وكما قلت للأسف أن بعض المنتسبين لطلب العلم أو للشريعة والالتزام يكون سيئين في هذا الباب، حتى أصبح بعض الناس يقول لا تزوجون مثل ذلك. لماذا؟ لأنهم يسيئون يأخذون نزيذهم وأيضا ما زاد عليه ولا يعطون ما عليهم من حقوق وواجبات. فقال يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، بمعنى أنه كل من الزوجين الزوج ينبغي له أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الحسن وأن يعطي ويبذل ما يجب عليه وما يكون لها من نفقة وسكنى ونحو من ذلك، يكون ذلك بالمعروف. وكما قلت لو كان بشوشا ضحوكا لينا في كلامه أدى كما يقال ما يكون في ذلك من حسن هذه المعاشرة، فيكون بعد ذلك ما يأمر به أو ينهى عنه مقبولا، لا حرج في ذلك ولا غضاضة في نفس المرأة. قال وألا يماطله بما يلزمه، بمعنى إذا كان يلزمه من الواجبات من الحقوق لا يماطله في ماذا؟ في إعطائه حقه. فإذا كان يجب على الزوج فيما يتعلق بالنفقة والكسوة ونحو من ذلك، وكان في السابق يفرض لها فرضا معينا بمعنى يعطى وتعطى نصيبها وما يلزم لها في كسوة كل عام أو ما يلزم من طعام وشراب ونحو من ذلك، فهنا لا يماطل، لا يقول غدا بعد غد الأسبوع القادم الشهر القادم، طبعا إلا إذا كان معذورا، لكن إن لم يكن فهذا المماطلة، المماطلة أن يكون الإنسان قادرا على الشيء فلا يبذله. قال ولا يتكره لبذله، بمعنى إذا أراد أن يبذله أن يبذل هذا الحق الذي عليه بذله بكره، إما إذا كان شيء يعطى فألقاه إليه أو يدعو له بعدم البركة أو لا يسيغه الله أو ما شابه ذلك من الكلمات التي يكون فيها عند البذل كره في ذلك وتكره. وكذلك بالنسبة للمرأة وهي مطالبة قد يدعوها لزوجها للجماع ونحو من ذلك والمعاشرة، فلا يكون منها مماطلة أو يكون منها تمنع أو تكره أو ما شابه ذلك، لأن الغرض الأكبر كما مرت الإشارة إليه بهذا الجماع هو أن يكون ما بين الزوجين من المعاشرة، فإذا أرادها لهذه الحاجة وهي حاجرة المعاشرة لا تتمنع من ذلك، ولذلك جاء في الأثر حتى ولو كانت على التنور فإذا أرادها لذلك، ولذلك نهيت المرأة أن تصوم أي صوم التطوع وزوجها شاهد إلا بعد استئذانه، ولذلك كل هذا من أجل هذه الحاجة أنه إذا أشار إلى ذلك أو رغب في ذلك لا يكون منها تمنع أو تكره لذلك، فهذا من حسن المعاشرة. قال بعد ذلك وحق الزوج أعظم من حقها عليه، بمعنى أن الحقوق هنا هذا عليه حق وذلك عليه حق آخر، لكن حق الزوج على المرأة أعظم من حق المرأة على الزوج، بمعنى لها حقا عليه لكن حق الزوج على المرأة حق أعظم، ولذلك كان جنتها ونارها، ولذلك لا تخرج إلا بإذنه، وتقدم حقه على حق والديها، وما شابه ذلك من الأمور التي يدل على أن حق الزوج على زوجه أي زوجته أعظم وأكبر. من هذه الحقوق ما يتعلق إذا كان الإنسان معددا له زوجة أخرى، هل يجمعهما في بيت واحد ليكون ذلك أقل كلفة ونحو من ذلك؟ قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، بمعنى أن من حق المرأة على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل لها، مستقل بها، لا يجعلها أو لا يجمعها مع ضرتها مع الزوجة الأخرى، لا يقول هذا البيت واسع إذن أنت في طرف منه وفي طرف منه آخر، بل لا بد لكل واحدة أن تستقل ببيت، وهذا من حق من حقوقها. قال: ما لم يرضيا، بمعنى إذا حصل تآلف بين هاتين الزوجتين أو الضرتين فتآلف على ذلك وتراضي على ذلك، وأن يكون في هذا نوع من الإعانة أو مراعاة حال الزوج في هذا الباب، فهذا لا حرج فيه لأنه حق لهما، فأسقط أو قبل إسقاطه، بمعنى حتى ولو رضي الآن فبعد شهر حصلت النفرة بينهما لا يقول أنتما رضيتما، كما قلنا سابقا فيما يتعلق بالنفقة ونحوها والقسم، إذا قبلت المرأة أن تتنازل عن ليلتها أن لا يأتيها إلا يوما في أسبوع، أن لا يأتيها إلا يوم في أربعة أيام، أن أسقطت نفقتها، رضيت بذلك حتى ولو كان ذلك في العقد مشروطا، قال لها تزوجك، وهو لعله قد يسمى، وقد سئلت به بالأمس، ما يسمى بزواج المسيار. زواج المسيار بمعنى أنها ليس لها ماذا حقوقا، ليس لها سكنة، ليس لها نفقة، ليس لها أيضا ما يسمى بالقسم، ليس لها ليلة، إنما يأتيها متى ما شاء في الأسبوع في الشهر ونحو من ذلك. قلنا هناك بأن هذا ماذا يصح العقد ويلغى الشرط، بمعنى إذا عقدت وعقد على هذا الشرط فبعد أسبوع قالت لا اجعل لي ليلة كزوجتك لها ذلك، أريد نفقة لها ذلك، أريد ما شابه ذلك من الأمور التي مضت الإشارة إليها من الحقوق من النفقة من السكنة من القسم لها ذلك، لأن العقد صحيح والشرط لاغ. فهنا كما قلت إذا تراضيا لا يأتي بعد شهر وقد تنافرت النفوس يقول لا أنتما رضيتما فليس لكما إلا هذه الدار، لا ليس له، وإنما هذا حق تنازلا عنه فلهما أن يرجع متى ما شاء. قال: وله منعها من الخروج، بأن من حقوق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج، وهذا لا ريب أنه من باب الحفظ لها والمحافظة عليها، بمعنى لا تخرج إلا بعد إذن، بعد أن تستأذنه، فهذا لكل خروج حتى ولزيارة أهلها حتى ولزيارة جارتها ونحو من ذلك، لكن بعد ذلك قد يكون مع طول العشرة قد يكون الإذن أصبح معروفا، بمعنى إذا كانت تزور أهلها فأصبح يأذن لها في الزيارة كل أسبوع ويقول اذهبي لا حرج، أو إذا أردت أن تزور أهلك فلا حرج، فهنا أصبح هذا إذنا، أو تعارف على ذلك لا حرج إذا دعت جارتك أن تذهبي إليها بمناسبة أصبح هذا إذنا، لكن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا أن يأذن لها، فإن حصل شيء بعد ذلك من طول العشرة بشيء من التعارف احتاجت إلى ذلك فكان يأذن في مثل هذا، فعند ذلك هذا يعد نوعا من العرف في الخروج. قال: ويجب عليه التسوية بين زوجاته في القسم، فإن كان معددا فيجب عليه هذا القسم، والقسم هنا المراد به ماذا؟ قسم الزمان، بمعنى لهذه ليلة أو ما يسمى يوما بليلته وتلك الأخرى لها يوم بليلتها، هذا القسم الأصل أن يكون بهذا اليوم، لكن إن تراضيا الزوج مع الزوجات هذه لها أسبوع هذه لها يومين أو ثلاثة والأخرى يومين أو ثلاثة، لا يلزم أن يكون لابد أن يكون يوما ويوما، بل يمكن أن يكون يومين ويومين ثلاثة وثلاثة أسبوعا وأسبوعا ونحو من ذلك، فإذا تراضيا على شيء من ذلك فهو كما يقال الحق لهم لا يعدوهم، لكن لا بد ماذا للزوج هذا القسم، بمعنى أن يقسم بين زوجاته في الزمن، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، لو تنازلت الأولى وهو سمي قبل قليل بزواج المسيار لا تريد قسما، ثم بعد شهر قالت لا لا أنا أريد، فهنا يلزمه ماذا القسم بينها وبين بقية زوجاته. في هذا القسم إذا أصبح يوم الأخرى قال يحرم دخوله في نوبة الأخرى إلا لضرورة، بمعنى في نوبتها، وعادة عماد القسم الليل لمن عمله في النهار وكسبه، فهو في الغالب يذهب في النهار وغالبا يخرجون من الصباح الباكر فيذهب لعمله هنا ويؤدي غرضه هنا ونحو من ذلك، إذن عماد القسم يكون في الليل. فهنا إذا كان في ليلة هذه يحرم حرمة أن يذهب إلى الأخرى، إلى نوبة الأخرى، قال إلا لضرورة، بمعنى أصبح بهذه المرأة الثانية نوعا من الضرورة والحاجة، بمعنى أن تكون مريضة، حاجة إسعاف، حاجة نحو من ذلك، فأصبح هذه ضرورة تقتضي ذهابه ودخوله عليها في غير وقتها كان ذلك. أما لغير ذلك فيحرم عليه الدخول في نوبة الأخرى. قال وفي نهارها إلا لحاجة، لأنه كما سبقت الإشارة عماد القسم الليل، إن كان هناك هذا الدخول عليها لحاجة بمعنى أنه هو الذي يقوم بأمرها، بمعنى أنها تكون مثلا هذه ليس لها أبناء يقومون بشؤونها وحاجتها، فهو هو الذي يقوم بحاجتها، تأمين الطعام لها، توفير المشتريات لها، مثلا جلب الماء إن كان هو الذي يجلب الماء لها أو نحو من ذلك، فهنا هذه حاجة من الحاجات، فهو يأتي إليها لهذه الحاجة، بمعنى ليس عندها من يقوم بخدمتها وأمرها ونحو من ذلك، فهو في هذه الحالة وهي الحاجة يفعل ذلك وإلا فلا. ثم قد يكون النشوز ويكون الخلاف، فهنا قد تنشز المرأة، وهذا قد مر معنا لعله الإشارة إلى النشز والتلبية في النشز ونحو من ذلك، النشز الأصل فيه الارتفاع، فهنا قد تكون المرأة ناشزا بمعنى تتعالى على زوجها، وهذا التعالي قد يكون لكونها في مجتمعها أرفع منه أو نحو من ذلك، وقد لا يلزم ذلك، وإنما شيء في طبعها فيه نوع من العصيان ونوع من التمرد وعدم المطابعة لزوجها، فهنا إذا هذا النشوز هذا العصيان من الزوجة لزوجها، وخاصة فيما يتعلق بأمر المعاشرة كما سبقت الإشارة إليه، يريدها فيكون منها التمنع والتكره وعدم الإجابة والاستجابة لأمره في هذا الأمر، ما حكم ذلك وخاصة فيما يتعلق بالجماع ونحوه ومن المعاشرة؟ قال ذلك حرام، بمعنى يحرم عليها ذلك، لأن الغرض الأهم والأكبر فيما يتعلق بهذا النكاح كما سبقت الإشارة إليه المعاشرة وما يحصل من جماع ووطئ ونحو من ذلك. قال في بيان هذا النشوز ما هو؟ هو معصيتها إياه فيما يجب عليها، بمعنى الذي يجب عليها، بمعنى الذي لا يجب عليها لو تمنعت منه لا يكون ذلك حراما، لكن لا شك أن ذلك يبعد الألفة، وهنا كما سبقت الإشارة إليه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن عشرته بصاحبه وزوجه، فيبذل له الندى ويكف عنه الأذى ويكون بشوشا معه طليق النسل مستجيبا لحاجاته ما لم يكن في ذلك مضرة به، فهنا إذا كان هذا التواد والتآلف لا شك أن ذلك يزرع الألفة بين الزوجين، وهنا إذا امتنعت عما يجب عليها، وغالبا كما قيل أن وخاصة على المذهب أن المراد بالواجب هنا فيما يتعلق بالمعاشرة، فإذا كان منها هذا التمنع وكان منها هذا التكره وكان منها هذه المماطلة وكان فيها هذا الأمر من تكره وتمنع ونحو من ذلك، فهذا الذي يحرم عليها صنيعه في هذا الأمر. قال إلا إذا كان مانعا لحقها، فإذا كان الزوج يمنع عنها ما يجب عليه من النفقة من الكسوة من هذه المعاشرة الحسنة، فلا يقال في هذه الحال بأنه يجب عليك أن تفعلي ذلك ويحرم عليك هذا النشوز، إذن يكون نشوزها مبررا وله سبب، وسببه هو من هذا الزوج الذي منعها حقه، فهنا لا يكون من الزوج منع الحق ثم يطالبها بحقه، بل ينبغي عليه أن يبذل الحق، وهنا المراد بالحق فيما يتعلق بالنفقة من مأكل ومشرب وكسوة ونحو من ذلك، فلا يكون مانعا لذلك ثم يقول لها لماذا أنت تفعل ذلك أو يحرم عليها ذلك، لكن مع ذلك ينبغي حسن المعاشرة بقدر الإمكان بين الزوجين. قال متى ظهرت؟ ظهرت أماراته، أي أمارات هذا النشوز مما سبقت الإشارة إليه من التكره والتمنع ونحو من ذلك، ظهرت هذه الأمارات، ماذا يفعل؟ وعظها. وهنا هذا الوعظ ينبغي للإنسان أن يكون متوسعا فيه، وأن لا يكون وعظها بمعنى يأتي في 5 دقائق أو أقل من ذلك يقول لها يا أمة الله اتقي الله ونحو من ذلك، وإنما يكون مرغبا مرهبا مذكرا مبينا حال سلف هذه الأمة وصالحات المؤمنات في هذا الباب، وما ينبغي عليها من هذه الحقوق، وأنه وجنتها ونارها، وأن طاعته من طاعة الله في هذا الباب، يعني يكون في هذا رحب الصدر واسع البال، مرغبا كما قلت مرهبا، ويأخذ معها فترة في هذا الباب إلى أن يجد بأن هذه الكلمات لا تجدي شيئا، وأن هذا الوعظ لا ينفع معها، وجاءها بالترغيب فلم يجدي، وجاءها بالترهيب فلم يجدي، جاءها بالتخفيف من الله سبحانه وتعالى فلم يجدي ذلك كله. عند ذلك ماذا؟ إن أصرت على حالها قال هجرها في المضجع، بمعنى أنه لا يخرج إلى بيت ما يسمى غرفة أخرى أو بيت آخر، أو يترك لها البيت ويذهب إلى بيت أهله، لا ليس هذا، بل حتى في مكانهم فقط يهجرها في المضجع، بمعنى في مكان فراشهم، لكنه كما يقولون يدير ظهرها عنها. فهنا هذه الإدارة مؤلمة، وهي هجر ترى فيه المرأة والزوجة عظيم التأديب. وهنا كما يقال أن هذا الأمر ينبغي أن يكون في خصوصيته، بمعنى أنه لو كان هناك أبناء كان بينه وأيضا عائشا بين أهله وإخوانه في دار واسعة كما كان حال كثير من الناس، بمعنى أن الزوج في حال بدايته في الغالب لا يستقل ببيت، وإنما يجعل له أشبه ما يسمى في السابق يكون تكون الدار، والدار فيها عدة بيوت وهي ما تسمى الآن بالغرف، فيفرد له جانب أو يفرد له بيت منه يكون هو له وزوجه إلى أن يستقل ويكثر أبناؤه، عند ذلك يستقل بداره. فهنا ينبغي أن يكون هذا الهجران في المضجع فقط، فعند ذلك لا يدري من كان في هذه الدار، حتى أبناؤه لعلهم لا يشعرون، أو إخوته وأبوه لا يدري بذلك، لأنه ليس تركا للدار وليس تركا للفراش وخروجا من الدار كلها، وإنما فقط يكون هذا الهجران في المضجع فقط كما قلت، بأن يستدير عنها وأن يلقيها أو يستدبرها ويلقيها قفاه. ويكون هذا الهجران في المضجع قال ما شاء غير محدد، بمعنى إلى أن ترجع عما هي فيه من نشوز. قال وفي الكلام 3، بمعنى إذا استمرت في هذا مع هذا الهجران مع هذا الهجران استمرت على حالها فإنها يهجرها لا يكلمها، لكن ينبغي هذا الهجران وهو ترك الكلام أن لا يزيد على 3، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الإخوة المسلمين لا يتهاجرون ويترك بينهم الكرام فيما بينهم أكثر من 3 أيام، فإذا كان بين المسلمين ينبغي عدم إيصال الهجر وتقاطع في الكلام أكثر من هذه المدة، فلا شك أن بين الزوج وزوجه ينبغي أن لا يكون ذلك. فعلى كل حال لو حصل هذا ولا شك أن هذا تأديب، تكلمه فلا يرد عليها ولا يكلمها ولا يحادثها ولا ينبسط لها، لأن هذه المجالسة والحديث والمباسطة لا شك أنه يحصل فيه المؤانسة وحسن المصاحبة. قال فإن أصرت، يعني وعظ وانظروا للتدرج، وعظ وهذا لا يلزم كما قلت أن يكون في دقيقة ودقيقتين وينتهي، لكن هذا قد يستمر يخوفها يرغبها ونحو من ذلك، ثم يحصل الهجران وهذا قلنا وقال هنا جاء ما شاء، ثم يكون الترك للكلام بمعنى شدة الغضب في هذا الجانب، ومع ذلك تصر على ما هي عليه من النشوز وعدم الرجوع فيما هي فيه من الأمر. قال ماذا؟ ضربها غير شديد، أي ضربا غير شديد، وإن الغرض من ذلك إنما هو التأديب، لا يراد بذلك التشفي ولا يراد مثلا في ذلك كسر عظم، وليست هي الأم كما يقال صاحبة جناية فتجلد جلد من فعل الجناية، وللأسف أن بعض الأزواج إذا حصل من المرأة دون ذلك لعله يضرب بأشد مما يضرب به الزاني، وأشد حد يضرب به هو الزاني الذي يجلد 100 جلدة، وأيضا في الضرب يكون بمقدار كما يقول، لا يرفع يدا له لا يظهر إبطه في هذا الماء، بمعنى ليس ضربا شديدا حتى هو كان في حد، لكن بعض الناس وبعض الرجال لعله يضرب بسلك كهربائي أو ما شابه ذلك، هذا لا يضرب به في حد، ومع ذلك تجد أنه بعض الأزواج يضرب به زوجه في هذا الباب أو بعمود لعله يكسر رأسه أو نحو من ذلك، هذا لا يكون، أو لا يتورع في ضربها يضرب به وجها أو ما شابه ذلك، وإنما الغرض من هذا لعله كما يقال بنحو مسواك ونحو من ذلك، بمعنى عود صغير ونحو من ذلك، إذا ضربها يعني يكون ضرب الألم في النفس أشد من أثره على الجلد، يعني امرأة بنحو من ذلك ثم تضربها هذا الضرب، لا شك أن هذا قرعا لنفسها وضربا لنفسها أكثر مما يقع على جلدها من الألم بسبب هذا الضرب. قال ومع ذلك أيضا له ضربها على ترك فرائض الله، بمعنى إن كان فيها نوع من التساهل وعدم الحرص على أداء الفرائض، بمعنى لا تحافظ على الصلاة لا تحافظ على الصيام لا تحافظ، طبعا هذه الفرائض بمعنى كونها لا تتنفل، كونها لا تصوم تطوع، بمعنى إنسان يكون طالب علم أو فيه تطوع زائد ويريد أن يلزم امرأته على أن تتطوع، هذا لا يلزم، تقومي معه في الليل، لا شك أن هذا دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع عليها أو يرش عليها شيئا من المال ليوقظها، لكن هذا من باب السنة لا يلزم ويكون لازما وتعاقب عليه، لكن لو كانت تضيع تفرط في الصلاة تفرط في الصيام تفرط في ما يتعلق بالطهارة ونحو من ذلك التي هي الواجبات، فله أن يضربها على ذلك. وهنا ينبغي أن يلحظ أن ما يقال من دعوات من أن هذا الضرب لا يجوز في واقع هذه مصادة لشرع الله، أنه لا يضرب، لا الإبل لا يضرب، وأن هذا يكون معارضا لحقوق الأطفال أو ما يعارض يتعلق بحقوق الإنسان، وأن المرأة لا تضرب في هذا الباب، لا، لكن لا يصل الأمر إلى أن يكون، لأن الأصل هو لا شك المعاملة بالكرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أزواجه كما قالت تقول عائشة ويقول أنس ما ضرب زوجة قط ولا ضرب خادما قط، لكن لا ريب أن بعض النساء قد يكون فيهن النشوز وقد يكون فيهن سوء اتباع، فمثل هذه قد تحتاج إلى الضرب، بمعنى أنه لا يلجأ إلى الضرب، وينبغي أن لا يلجأ إلى الضرب، وينبغي أن يعامل الإنسان امرأته بنوع من الكرامة في هذا الباب، لكن لا شك أن بعض النساء كبعض الأطفال ونحو الأولاد ونحو من ذلك يحتاجون، يعني يكون فيهم من النوع من التمرد والنشوز والعصيان ما قد يحتاج الأمر فيه إلى معالجة بضرب، ولكن الشاهد هنا الذي أريده أن الضرب أدب شرعي جاء النص به في كتاب الله، فأن يلغى نهائيا ويقول لا يضرب الأولاد لا يضرب التلاميذ لا تضرب الزوجات، فهذه لا شك أنها مصادة لكتاب الله، ولا شك أن هذا منهج تربوي، لأن الله سبحانه وتعالى قد أقره، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو أعلم بما يصلح عباده وخلقه. نعم. هنا لما كان الحديث وقد ختم أنه قد يحصل هذا النشوز من الزوجين، قد يكون هذا النشوز من المرأة سببه هو الزوج، بمعنى كرهته لم ترغب فيه، أو قد يكون هو أيضا سيء الطباع، يعني لا يكون منه إلا السب والشتم وبذيء الكلام، لا يحسن كلاما ولا يحسن معاشرة، فهنا إذا كرهت المرأة زوجها ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بالخلع، فالخلع هو فراق الزوجة بعوضة، بمعنى أن تبذل هي أو غيرها على ما سيأتي عوضا في مقابل هذا الفراق. فتريد المرأة فراق زوجها، لم تطقه، لم تقبله، سيء الخلق ونحو من ذلك، فعند ذلك تريد هذه الخروج، يعني تخشى معصية الله سبحانه وتعالى فيه، لا يمكن أن تعاشره بهذا وهو طباعه سيئة، ألفاظه غير حسنة أو نحو من ذلك، فهنا إذا أرادت أن تخرج من عصمته حتى لا تأصل لها سبحانه وتعالى، كما مضت الإشارة إليها، أنه يجب عليها أن تطيعه فيما يجب عليها، فهنا تخشى من ذلك، فهنا إذا أرادت هذا الفراق بذلت هذا العوض لتفارق زوجها، وهو شبه أو سمي بالخلع، أي كأنها تخلع كما يخلع الإنسان ملابسه، تخلع زوجها من ماذا؟ من هذه العشرة والمعاشرة. فقال يباح هذا، أي يباح أن تدفع المرأة عوضا، وأن يأخذ الزوج هذا العوض منها لسوء عشرة ونحوها، ساءت العشرة بينهما، وفي الغالب أن يكون ذلك بسبب هي يعني كما يقال هو أدى ما عليه، لم يكن متمنعا، لم يكن تاركا لحقوقها، لم يكن ظالما لها، لكنها كرهته، إما كون الإنسان بريء، وهذا قد يكون من الناس قد لا يصفى، أو حادا في طبعه أو ما شابه في ذلك، فهي تريد التخلص من ذلك حتى لا تكون عاصية لله سبحانه وتعالى بعدم أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى من طاعته. فهنا يباح ذلك، أي يباح أن تبذل، ويباح أن يأخذ هذا العوض لأجل هذا الفراق لسوء عشرة أو نحوها. قال ويكره مع استقامة، بمعنى إذا كان الحال مستقيما والحياة مستقرة فينبغي ألا يكون هذا الخلع، لأنه يكون مكروها، لأنه هذا خصم لهذه الحياة الزوجية. ولا شك أن الإسلام يسعى إلى الجمع، لا يسعى إلى التفريق، ولذلك الطلاق أيضا مما يكره إلا من حاجة. فهنا كذلك ينبغي ألا يكون هذا الخلع إذا استقامت الأحوال والأمور، إنما إذا لم تستقم وساءت العشرة بين الزوجين وكثر الخصام بينهما، إذن الأولى وهو لا يريد، قد كان مؤديا لحقها، بمعنى إذا كان ذلك هو لا يريدها، هو لا يرغب فيها، فهنا ينبغي أن لا يؤذيها وأن لا يظلمها، وإنما يفارقها، وقد جعل الإسلام له ذلك. لكن إذا كان ذلك منها، هي التي لا تريده، هي التي لا ترغب معه، لا تريد الاستمرار معه، ففي هذه الحال يباح أن تبذل هذا العوض لأجل أن تفادي نفسها. قال وهو، أي هذا الخلع والمخالعة، يكون بلفظ الخلع، أي تقول له خالعني أو خذ هذا خلعا، أو فسخ، أي افسخ النكاح، أو خذ هذا وافسخ نكاحي، أو مفاداتا، أي خذ هذا مفاداتا لك وخروجا منك ونحو من ذلك. بهذه الألفاظ، بالفسخ، بالخلع، بالمفادات، يكون ماذا؟ يكون فسخا، بمعنى لا يكون طلاقا، لا يحسب من عدد طلقاتها، وهذا هو المراد من قوله بأنه بهذه الألفاظ يكون ماذا؟ فسخ. فسخ بمعنى أنه ليس بطلاق، وإنما فصم لعلاقة الزوجية، كل يذهب إلى حاله وسبيله، لكن لو تراجع لا يحسب بأن هذه طلقة أو ذهبت عليه طلقة. قال وهذه المفادات، بذل العوض بلفظ الطلاق، تقول خذ 5000 وطلق لي، أو نيته، بمعنى هو نوى بذلك الطلاق، بمعنى مع الفسخ أو مع نحو من ذلك، أو قالت خلع أو مفادات، نوى مع ذلك الطلاق، أو كنايته، أي من كنايات الطلاق التي ستأتينا، كن بذلك، وكان ذلك بدل العوض له، إذن يكون في هذه الحال ماذا؟ طلقة دائنة. إذن إذا كان بلفظ الطلاق أو بكناية الطلاق أو نوى به طلاقا حتى وإن لم يكن بألفاظه وإنما بألفاظ الخلع، يكون ماذا؟ طلقة بائنة. المراد بأنها طلقة بمعنى تحسب عليه تطليقة، فلو راجعها ورجعت إليه فمعنى ذلك ماذا؟ حسب، لأن الطلاق له ثلاث، فحسبت هذه واحدة قد مضت عليه بهذا ماذا؟ بهذا الطلاق الذي وإن كان بعوض. وهذه الطلقة ماذا قال؟ بائنة، بمعنى أنها وإن كانت هي الطلقة الأولى بعوض فإنه تكون بائنة، بمعنى أنه ليس له مراجعتها، بمعنى لا يقول هاتي 5000 وأنت طالق، ثم بعد أسبوع يقول ترى راجعتك، اشهدوا بأني راجعتها، لا، ليس له ذلك، وإنما هذه بائنة، ومعنى أنها بائنة بمعنى أنها تدين عنه وتخرج عنه ولا يصبح له طريقا إليها، وإنما بعد ذلك يكون خاطبا إذا أرادها من الخطاب. وهذا الذي سبقت إشارة إليه بأنه يجوز له ماذا؟ التصريح بخطبتها للزوج، لأنه في هذه الحال بعد شهر لعل تصافت الأمور وهدأت الأمور، أو كان سبب المشكلة شيئا معينا فزال، بمعنى لعله كان سبب العشرة لأنه كان في هذا البلد ونحو من ذلك، ثم انتقل إلى بلد آخر أو نحو من ذلك، بمعنى أنه كان في غير بلد أهلها ثم رجع إليهم، فحصل بينهما الكلام فخطبها في هذه الحال. وهنا لكم مر معنا يجوز التصريح بالخطبة لأنه هو زوجها، وهنا ترجع إليه بعقد جديد، فهذا هو المراد بأنها تكون بائنة عنه. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها، بمعنى يكره للزوج أن يأخذ من زوجه أكثر مما بذل في صداقها، بمعنى أعطاها في صداقها 5000 ثم أرادت الآن أن تفتدي منه وأن تعطيه، فلا يقول يعطيني 6 7000، لا أطلقك إلا بذلك، لا أفسخ نكاحك إلا بذلك، لا أقبل خلعك إلا 7000، فهذا مما يكره. ولا شك أن هذا ليس من الإكرام ولا الكرامة، بل هذا نوع من يسمى اللوم وخبث الطباع واستغلال ضعف حاجة المرأة أو نحو من ذلك. وإنما ينبغي للإنسان أن يكون كريما، بمعنى إذا رأى، وهذا هو الأولى وهذا هو المنبغي، أنه إذا رأى سوء العشرة في ذلك أنه يطلقها، هذا هو الأصل. لكن كما سبقت الإشارة إليه لعله الآن تزوج بها وهو لم يكن منه أي تقصير، وهذا قد يحصل، بمعنى أنه يدخل عليها أو تدخل عليه وهو ما زال في أسبوعه الأول أو في يومه حتى الأول أو في ليلته الأولى، فتقول: لا أريدك، أكرهت عليك، أنا لا أرغب فيك، أو لعله أكره هو من جهة أهلها، من جهة أبيها ومولاها أن تتزوج به، فتقول: أنا لا أريدك، أنا أريد فلانا من الناس، أنا ابن عمي أو نحو من ذلك. إذن ففي هذه الحال يأتي هذا الخلع مناسبا، وهذا هو موضعه، بمعنى هو ليس منه أي تقصير، لكن كونها هي التي لا تريده، إذا لا تذهب الزوجة وتذهب النقود، وإنما يقول: هاتي ما بذلت لك، ما دفعت لك من صداق حتى تزوج زوجة أخرى. فهنا يكون كما قلنا سابقا بأن الأخذ في هذه الحالة يكون مباحا، أما ما عدا ذلك فهذا لا يكون من كريم الأخلاق. ومما يأثم به كثير من الناس أنه قد يكره هو زوجته ويريد طلاقها، لكنه لا يريد فراقها بطلاق فيخرج من ذلك بلا شيء، وإنما أراد أن يأخذ من ذلك مالا حتى يتزوج بغيرها، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهذا من أكل الأموال بالباطل حتى وإن بذلت، بمعنى أن يؤذيها وأن يضار بها حتى تفتدي نفسها، فهذا لا شك أنه ليس من أخلاق الإسلام. ولعل ما يأخذه في هذه الحال حتى وإن بذلته يكون من أكل المال بالسحت. قال: ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، بمعنى هذا العوض الذي سيبذل للزوج للمفارقة لا يلزم أن يكون من الزوجة، بل كل من يصح تبرعه على ما سبقت الإشارة إليه، وهو ماذا؟ أن يكون مكلفا رشيدا، أي جائز التصرف، فالذي يجوز له أن يتصرف، بمعنى أخوها، أبوها، قريب لها، أجنبي عنها، رأى هذه المعاشرة ورأى بأن هذا الرجل سيء الطباع لكنه شحيح أيضا لا يريد أن يفارقها وهي ليست عندها شيء، فيا فلان هذا ما ينبغي، هذه الزوجة وهذه نحو اتق الله ونحو من ذلك، وهو سيء الطباع، نسأل الله السلامة، بعض الناس كذلك، فيكون الرجل حتى وإن كان أجنبيا، إمام مسجد، في رجلا في حي قريبا أو غير قريب، يقول: هذه 10000 وطبقها، فك أسرها منك، فهذا يجوز، بما أنه جائز التصرف يجوز له أن يبذل المال، فلا يلزم أن يكون ذلك من الزوجة نفسها، بل حتى قال: وأجنبي. قال: ويصح بمجهول، بمعنى يصح أن يكون العوض هنا مجهولا، بمعنى أن يقول له، يعني وكان في السابق الأمر لعلها فيها نوع من اليسر، يقول: خذ بعيرا أو أعطيك على ذلك بعير، البعير هذا مجهول، لم يعين، لم يقل هذا البعير، وإنما مجهول من قطيعه، أو سأعطيك شاة أو أعطيك ثوبا، فكونه لم يحدده لم يعين يكون مجهولا، هذا يصح، فيقول: طلقها ولك من عندي بعير، لك من عندي بقرة، بمعنى المزارعين ونحو من ذلك، يعني كما يعرف في بعض البلاد من كانت عنده بقرة يعني يصبح تاجرا غنيا، لأنها تكون فيه ما يتعلق بحليبهم ونحو من ذلك. فهنا إذا قال أعطيك بقرة، هذه البقرة لم تحدد، لم يكن قل هذه البقرة، فإذا هذا يعد نوعا من الجهالة، مع ذلك يجوز. قال ومعدوما، يجوز أن يكون هذا الكل معدوما، كما مر معنا أن يقول لك حمل هذه النخلة 2 أو 3 سنين، أو حمل نخلي وهو إلا لم يحمل شيئا. إذا هذا ما في أثناء الحديث والمخالعة كان معدوما. أو أعطيك ما ستنتجه بقرتي هذه، هي الآن لعلها لم تلقح بعد، أو كان ما زال لم يخرج من هنا. فهنا هذا الكل العوض ما زال معدوما، مع ذلك يصح ذلك. قال لا بلا عوض، بمعنى لا تكون المخالعة دون شيء، لأنه إن كان دون شيء كان يكون الطلاق. المخالعة والفسخ لابد أن يكون ببذل عوض حتى ولو كان يسيرا، لكن إن كان بغير عوض كان الأصل فيها أن يكون هو الطلاق. قال ولا بمحرم، لا أن يكون هذا العوض محرما، كما قلنا خمرا، آلة مزامير، شيئا نجسا وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز، لابد أن يكون مما يجوز بيعه. قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، بمعنى ألا يكون الخلع تحايلا لأجل ألا يكون طلاقا وألا تحسب له طلقة، بمعنى كان من المرأة سوء عشرة فالرجل كرهها وأراد أن يطلقها، لكنه يخشى أنه لعله بعد أمر أو نحو من ذلك تحسن العشرة ويراجعها، فإذا راجعها حسبت هذه الطلقة عليه، فهنا يتحايل عليها أو يتحايل من أجل الطلاق، فيقول أبذلي مثلا 10 ريالات مخالعة. إذن جعلت هذا الحيلة وهي بذل العوض وإن كان يسيرا ليس لأجل أن هذا الذي قبله وهذا من تنازله أو هذا الذي تملكه أو نحو من ذلك، وإنما أراد بذلك ماذا؟ حتى لا يحسب وتحسب هذه الفرقة بماذا؟ بتطليقة عليه لو أراد أن يراجعها. ففي مثل هذه الحال يقولون هذا لا يصح، إذا لابد أن تكون هذه المفادات من غير أن يكون ذلك حيلة، بمعنى هو مقيم للأمر والعشرة ونحو من ذلك، لكن هي التي تريد أن تفتدي منه. أما أن يريد هو أن يطلقها لكن يريد أن لا تحسب عليه تطليقة، ويقول افتدي مني بمبلغ يسير زهيد 10 ريالات حتى أفسخ النكاح، فهذا لا يصح المخالعة عليه. إذا قال الزوج وقد حصلت هذه المكارهة بينهما، يقول لها متى أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000 أو إن، بمعنى هذه الظروف الشرطية، متى ما جئت، إذا جئت، إن جئت، هذه كلها شرط. إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق. هنا متى ما أعطته 1000 طلقت، ولذلك قال طلقت بعطيته ولو تراحت. لماذا؟ لأنه لم يعلقها، لم يقل إذا أعطيتني في هذا الشهر، إذا أعطيتني في هذا اليوم، إذا أعطيتني في هذا العام، وإنما جعل ذلك مطلقا، بمعنى إذا تحقق هذا الشرط تحقق المشروط. فهو علق هذا المشروط بماذا؟ بهذا الشرط، إذا أعطيتني هذا 1000 متى ما أعطيتني هذا 1000، إن أعطيتني هذا 1000 فأنت طالق. فأعطته 1000، إذن تحقق ماذا الشرط، وهو أنها تطلق حتى ولو كان ذلك متراخيا، لأنه لم يعلقه أو يؤقته بزمن معين. إن كان هذا الكلام منها فقالت اخلعني 1000 أو على 1000، فقال ماذا؟ قال فعلت. يعني حصل هذا الخلاف والشجار بينهما أو نحو من ذلك، فقالت خالعني على 1000. فهنا متى ما قال فعلت ذلك، أي قبل هذه المخالعة، ماذا؟ طلقت في هذه الحال وبانت منه واستحقها، بمعنى أصبحت في ذمتها، لأنه قبل الآن ماذا؟ أن تكون المخالعة 1000، لا على أن يبذلها أو تبذلها وتعطيه، وإنما قالت خالعني على 1000 أو سأعطيك 1000 أو سأبذل لك 1000، فقال فعلت قبلت. فهنا ماذا؟ حصلت هذه الفرقة، ثم بعد ذلك استحق ذلك وكان ذلك في ذمتها، تعطيه إياه بعد ذلك. بارك الله. يفرق بين العقد ويبارك لنا إذن هذه الفرقة الأخرى، وهي كما سبقت في الخلع، بمعنى أن المرأة هي التي تريد أن تفارق زوجها ولا ترغب فيه، فيكون ذلك بالخلع وبذل العوض حتى تخرج من عصمته من عصمته. فهنا إذا كان الأمر منه هو الذي لا يريدها وما قبل بها وما استحسنها أو رأى فيها نوعا من سوء العشرة ونحو من ذلك فيريد أن يفارقها فيكون هذا الطلاق، فعند ذلك بين بأنه الأصل فيه الكراهة إن لم يكن ذلك بحاجة، لأنه كما سبقت الإشارة الإسلام يدعو إلى الزواج ويدعو إلى النكاح وإلى الإتلاف وإلى التواد ونحو من ذلك، ولا شك أن الفرقة قطع لهذه الصلة بين الزوجين، وقد يترتب عليه أيضا قطع الصلة بين الأقارب والأرحام ونحو من ذلك، إغار الصدور، فهذا ينبغي ألا يصار إليه وألا يلجأ إليه إلا عند أشبه بالحاجة أو الضرورة، وبخاصة إذا كان بين الزوجين أبناء وذرية، فإنه يترتب على ذلك ضياع هؤلاء الذرية والإشراف عليهم ومتابعتهم ونحو من ذلك، ويكون فيه الضياع، كما قالت إحدى الصحابيات: لو ضممتهم إلي جاعوا، وإذا ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه في الغالب قد لا يكون الأب مراعيا ولا زوجته أيضا مراعية لذلك، فيكون فيه الضياع والفساد والإفساد. فهنا ينبغي ألا يصل الزوج إلى هذه الحالة واللجوء إلى الطلاق إلا عند الحاجة أي الملحة الداعية لذلك، وإلا فينبغي أن يتجنب ذلك تجنبا كبيرا. قال: يكره بلا حاجة، بمعنى لا يلجأ الإنسان إلى الطلاق إلا من حاجة، بمعنى سيئة العشرة، سيئة الطباع، وينبغي الإنسان أن يتحمل، يعني أحيانا يحصل منها رفع الصوت، وهذا ينبغي أن يراعي الزوج ويكون أكثر تعقلا. ولذلك فإن المرأة معروفة كما يقول حادة الطبع وعاطفية، بخلاف الرجل يكون أكثر عقلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيده وليس بيدها، لأنه أكثر تعقلا وبعدا للنظر وعواقب الأمور، فلا يكون لأدنى خصام لأدنى شجار يكون الطلاق، بل للأسف أن كثيرا من الناس أصبح الطلاق على لسانه في كل كلمة: إذا خرجت فأنت طالق، إذا لم تفعلي فأنت طالق، إذا لم تؤدي ذلك فأنت طالق، إذا لم تحسني ذلك فأنت طالق، يعني أصبح الطلاق في كل كلمة يتكلم بها أصبح الطلاق عنده، بل بعض الناس يستعمل الطلاق كسلاح للتهديد والوعيد: إن لم تفعلي ذلك فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إذا دخلت فلانة فأنت طالق، إذا زرت زميلتك صديقتك فأنت طالق. هذا لا ينبغي، ينبغي للإنسان للرجل العاقل أن يكون نظره في ذلك أبعد وأصوب، بمعنى أنه لا يطلق كما ستأتي الإشارة إليه إلا بتعقل وترو، ولذلك لا يطلق في حيض ولا يطلق عند شدة الغضب، لا يدري هل هي حائض أو ليس بحائض، هل هي في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه، لا يكون ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان إذا كان مغضبا في مثل هذه الأحوال، والمرأة قد يكون بينهما والشيطان في هذا الأمر يكون حريصا، ينبغي له أن يخرج من داره أو نحو من ذلك إلى أن يهدى الأمر ثم يرجع إلى مكانه. على كل حال، لا شك أن هذا قطع لأواصر هذه المودة بين الزوجين، وقد يصل بعد ذلك إلى الأرحام والأقارب. يباح لها، بمعنى إذا كانت، وهذا كما ستأتي الإشارة إليه، سيئة في دينها، سيئة في طباعها، حاول معها يمينا وشمالا ونحو من ذلك وهي تأبى عليه ذلك، لا شك أنه في هذا لا شك الإنسان ينبغي له أن يطلق، بمعنى أنها ليست زواج نصارى زواج أبدي لا تحصل فيه الانفصام والفراق، وإنما يكون عند ذلك الفراق والتخلص، لعل الله يبدل كل واحد منهما بخير من الآخر. ويسن أي هذا الطلاق لتضررها بالوطء، بمعنى إذا كانت تتضرر بهذا الوطء فإنه يسن له تركها، وكذلك تركها للصلاة وللعفة، فإن كانت ضعيفة في الدين، رقيقة في الدين، لا تحافظ على الصلاة، لا تستيقظ للصلاة، يأمرها، يعظها، يخوفها ونحو من ذلك، فهنا من السنة طلاقها لهذا، لضعف الدين، لأنه إما ينبغي كما سبقت الإشارة إليه أن يحرص الإنسان على المتدينة وأن يظفر بذات الدين، لأنها هي التي تكون محضنا لأبنائه ومدرسة لأبنائه وموجهة لأبنائه بعد ذلك، فإذا كانت هي ضعيفة في الدين كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، عند ذلك سيترتب على ذلك ضعف ورقة دين أبنائه، فلا تأمرهم بصلاة كيف تأمر وهي لا تفعل، ونحو من ذلك. أو أيضا من جهة العفة كما يقال لا ترد اليد لامس، فليست بالعفيفة، فهنا لعلها تفسد فراشه ولعلها يحصل منها نسأل الله السلامة زينا. طبعا هنا لم يصرح لكن يظهر منها عدم العفة، بمعنى تحدث من شاء وتتكلم من شاء، لا تتورع عن أجنبي ونحو من ذلك. فهنا ينبغي الإنسان أن يحفظ فراشه حتى لا يختلط ماءه بماء غيره، فإن كان وجد في هذه المرأة عدم عفة وتنظر للرجال ومخالطة للرجال الأجانب ونحو من ذلك، فهنا يسن له في هذه الحال طلاقها. من هذا الذي يطلق؟ قال لا يصح إلا من زوج ولو مميز يعقله، بمعنى لا يطلق إلا الزوج، ولذلك لا يطلق الحاكم إلا عند الضرورة القصوى، ولذلك سيأتي إذا استدعى الأمر أن يأتي به ويمره ويشبه بأن يكرهه على الطلاق إلا أن يأبى ويكون مستوجبا للطلاق فيطلق القاضي أو يفسخ عنه. لكن الأصل أن الذي يملك العصمة هو الزوج، فلا يطلق، بمعنى إذا كان أباه أبو الزوج يكره هذه المرأة أو كره منها خلقا أو نحو من ذلك فلا يقول لها أنت طالق، لكن له أن يقول لابنه طلقها، هذه ليست بحسنة، ليست بشريفة، ليست بمتدينة، هذه فيها نوع من الفجور، نوع من الفسوق، نحو من ذلك، فهذه لا تصلح لك ولا تصلح لنا. إذن يأمر ولده، لكن ليس هذا بلازم، بمعنى ليس ذلك بطلاق، فلا تطلق المرأة إلا بالزوج. قال ولو كان هذا الزوج مميزا، بمعنى لم يكن بالغا وإنما بلغ سن التمييز يعقله، بمعنى لو زوج الأب ابنه المميز دل 10 سنوات 8 سنوات ونحو من ذلك زوجه، ثم بعد ذلك كان هذا عاقلا يعرف الطلاق ويعرف النكاح، لأن هذه الكلمة تمر ما يدري ما هي، وإنما يعقل ذلك، يعقل بأن الطلاق تقتضي الفرقة بين الزوجين. فهنا إذا قال وهو مميز حتى وإن لم يكن بالغا يقول لزوجته أنت طالق، فهنا في هذه الحال تطلق بذلك. بعد ذلك، وهذا كما قلت قبل قليل في الإشارة، ما يقتضي إرشاد الشرعي والإسلام إلى كيفية هذا الطلاق، وأنه ليس الطلاق العلاج للغضب أو أن يكون سلاحا تهدد به المرأة لقطع هذه العلاقة وفصلها بين الزوجين، وإنما لا يكون الطلاق إلا بترو وتعقل وذهاب ثورة هذا الغضب وهذا الحمق الذي يكون من بعض الناس، قد يكون شديد الغضب حتى لعله لا يعقل ما يقول، يتلفظ بألفاظ ليست بجيدة، فهنا ينبغي إلا يكون الطلاق في هذه ثوران الغضب. ولذلك الذي ينصح به الإنسان أن يكون هذا الطلاق كما يقال منسيا من لسانه، لا يرد إليه، فلا يرد إليه إلا وهو متفكر تفكرا جدا أنه الآن هذه العلاقة بينه وبينها لا يمكن أن تستقر وهي لا تصلح له، فعند ذلك يأتي بهذه الكلمة. أما بعض الناس كما سبقت الإشارة إليه حتى في دعوة زميله، والله لابد أن تأتي وإلا فهي طالق، علي الطلاق إن لم تأكل طعامي، أنت وزميلك وأكل طعامي ونحو من ذلك، ما دخل زوجتك في هذا الأمر؟ خطورة هذا الأمر أن الإنسان يطلق، يعني هي امرأة كانت أجنبية ووطؤها كان حراما، أبيحت لك بماذا؟ بكلمة، قال وليها زوجتك فقلت قبلت، أصبحت حلالا، ما كان حراما قبل ساعة أصبح حلالا، هذا ينفصل بكلمة الطلاق. وكما مضت الإشارة إليه، الطلاق والإبراء ونحو من ذلك لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر، يعني كما مر معنا إذا قال له أبرأتك من الدين ما يحتاج أن يوافق، وكذلك في الطلاق إذا قال للرجل لمرأتي أنت طالق ما ينتظر أن تقول دعنا ننظر، ولا بد أن يسجل كما الآن تدعي به بعض الدول تسعى إلى أن يكون، أنه لا يكون الطلاق بمجرد أن يطلق الزوج، ولكن لا بد أن يذهب به إلى المأذون أو نحو من ذلك فيقيد، فهذا لا شك أن إلغاء لهذا الحكم الشرعي، وهو أنه الطلاق لا يفتقر إلى إذن ولا يفتقر إلى مواجهة كما ستأتي الإشارة إليه وخطورة ذلك الأمر، حتى لا تكون هذه الكلمة واردة يتكلم بها الإنسان، بل كما ستأتي الإشارة إليه لعله يكون في حال غضب ثم يتخيل بأن امرأته أمامه فيقول لها أنت طالق أنت طالق وهي ليس هناك أحد، كأنه يتدرب على ذلك، فهنا بهذا مجرد تطلق، إذا ينبغي، وهذا الذي أريد أن تنبه عليه، أن تكون هذه الكلمة لا ترد على اللسان مطلقا، لا في جد ولا في هزل ولا في غيبة ولا في حضور، لأنها من الكلمات التي جدهن جد وهزلهن جد. فلذلك كان هذا الإرشاد بقوله، أي إرشاد الإسلام في هذا الباب، السنة أي في الطلاق أن يطلقها واحدة أي ليست ثلاثا في طهر لم يجامع فيه، هذه السنة. إذا رأى بأن العشرة لا يمكن وحاول معها كما قلنا بذلك التدريج، وعظ وهجر وترك الكلام ثم ضرب، ومع ذلك لم تفد هذه الأمور، يكون بعد ذلك ما يسمى بأن يكون الكي هو آخر العلاج، يكون الطلاق هو آخر العلاج، فيكون ماذا؟ تطليقة واحدة، لا كما قيل عند ابن عباس أنه طلق زوجته ألفا، قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وهذا حال كثير من الناس، يركب الأحموقة ويقول طيبته ويطلق زوجته بالثلاث، ثم يبحث عن قاضي أو عن مفت لا يرى الطلاق الثلاث يقع، ينظر بعد ذلك امرأتي كانت حائرا أنا وطأتها في جماع، لم تكن في حاجة إلى هذا الأمر. إذا ينبغي الإنسان أن لا يركب هذه الأحموقة، فإذا كان وصل إلى أن الأمر لا بد أن يفصل وأن العلاقة لا بد أن تقطع، كان ما لا تطليقة واحدة. فإذا وجد الندم منهما أو من أحدهما أو نحو من ذلك، فيكون له ماذا؟ حق المراجعة بعد ذلك. هذا الطلاق أيضا يكون في طهر لم يجامع فيه، بمعنى أن تكون طاهرا أي بعد حيض قد طهرت وتطهرت ولم يجامع في هذا الطهر، بمعنى أنه ما قال هذه الكلمة إلا بعد تعقل وتروي. قال بعد ذلك وإن طلق مدخولا بها في حيض أو في طهر جامع فيه، أي عكس السابق، لأنه إذا طلق في حيض أو في طهر جامع فيه فإن ذلك يكون ماذا؟ بدعة محرم. فانظروا إلى توجيه الإسلام بأنه إذا طلقت في حال الحيض هذا حرام عليك، طلقت في طهر وقد جامعتها في هذا الطهر فهذا حرام عليك، ما ينبغي ولا يجوز، لكن لا يقتضي ذلك عدم الصحة، ولذلك قال ويقع، مع كونه محرما فإنه يقع فتلزم به. إذن ينبغي للإنسان أن يتجنب الحرام. قال وتسن رجعتها، بمعنى إذا طلقها في هذا المقام في هذا الزمن الذي قلنا بأنه محرم وطلاقها بدعي، بمعنى طلقها في حيض طلقها في طهر جامعها فيه، فمن السنة أن يراجعها لأنه طلاق محرم، لكن ليس ذلك بلازم. قال ما لم يكن بسؤالها، بمعنى إذا كانت هي التي سألت وهي قالت طلقني وهو في حيض قالت طلقني لا أريدك لا أرغب فيك أو نحو من ذلك من هذه الكلمات، بمعنى لم يكن منه المبادرة وإنما بسؤالها. طبعا هنا فيما يتعلق بالحيض أريد أنه لأن بهذا تطول عدتها، لأن إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه فطبعا لعلها تكون ما في الطهر الذي إذا كان في حيض فهذا الحيض لا يحسب، فتزيد عدتها ثلاث حيض تزيد حيضة أخرى، وإذا كان في طهر جامعها فيه فلعلها بعد ذلك تحمل منه، فيكون ماذا ذلك إطالة في ماذا في عدتها في هذا الأمر، أو لعلهم يندم إذا وجد هذا الحمل بينهما. ومن هنا كانت هذه السنة أن يكون الطلاق في عدم حيض وفي طهر لم يجامعها فيه. قال بعد ذلك ولا سنة ولا بدعة لحامل، أي لطلاق حامل قد استبان حملها، لأنه أحيانا كما يقال لعله يحصل الخلاف في أول الزواج وكونه لم يحصل بينهما ولد فلعله يريد إفراقها، فهنا قيل بأن الطلاق في الوطء أو في طهر جامعها فيه أنه ماذا محرم وأنه بدعي، لماذا؟ لعله إذا تبين الحمل رجع فيه، لكن الآن ذهب عليه ذلك. أما إذا كان قد استبان الحمل فالطلاق هنا لا يوصف بأنه بدعي، لأنه رأى الحمل لكنه رأى بأن الاستمرار مع هذه الزوجة ليس بحسن. قال كذلك وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، فالآيسة والصغيرة هذه ماذا؟ لم تحض، وإذا كانت لم تحض لا يكون في ذلك ماذا؟ تطويل للعدة ولا يكون في ذلك أيضا خشية الحمل، وكذلك مثل ذلك غير المدخول بها، فعند ذلك يكون طلاق هؤلاء جميعا ماذا؟ لا يوصف بأنه سنة ولا يوصف بأنه بدعة. بين بعد ذلك ما هي ألفاظ هذا الطلاق وصريحه وكنايته، وما الفرق بين الصريح وبين الكنائي، ما الفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية؟ قال: ويقع بصريحه مطلقا، بمعنى إذا أتى بالألفاظ الصريحة للطلاق فإنه يقع مطلقا، بمعنى قصده أو لم يقصده، نواه أو لم ينويه، قال بأني قلته هازلا لم أقصد ذلك، لم أريد الطلاق، وهذا يكون يحصل من بعض الناس، قال ما أردت الطلاق، سواء أردته أو لم ترده، لأن هذا لفظا صريحا خاصا بالطلاق فيقع مطلقا. قال: وبكنايته مع النية، بمعنى إذا أتى بلفظ كنائي ليس صريح الطلاق وإنما بكناية، يعني يكنى به عن الطلاق، وقد يراد به شيء آخر، إذا لا يحمل على الطلاق إلا بالنية، لأنه لعله أراد الأمر الآخر، وتتأتي ألفاظ الكناية. قال: ولا تشترط أي النية حال الخصومة والغضب، بمعنى إذا كان في حال الخصومة والغضب ثم أتى بألفاظ الكناية لا يقال بأنك لم تنوي الطلاق، لأنه في الغالب ماذا؟ أراده، لأن هذه تسمى قرينة قوية لإرادة الطلاق، فهنا لا، لو أراد أن يتنكى ويقول لا ما أردت الطلاق، هذا يكون في حال عدم الغضب وعدم الخصومة، فلو قال مثلا أخرجي اذهبي والأمر في سعة، أما وهم في حال الخصومة والمشاجرة ونحو من ذلك يقول لها أنت لست لي بزوجة ما لا أردت، أو اذهبي إلى أهلك ليست هذه دارك، أو نحو من ذلك، وهو في هذه الخصومة يكون ماذا؟ لا يقال بأني لم أنوي، أو يقبل دعواه بأني لم أنوي الطلاق في ذلك. ما هو صريح الطلاق بعد ذلك؟ قال: صريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، بمعنى ما تصرف من هذه الكلمة، كقوله لزوجته أنت طالق، هذه اسم فاعل، أنت مطلقة، طلقتك، ونحو من ذلك، هذه تصريفات هذه الكلمة، أنت الطلاق، علي الطلاق، نحو من ذلك من هذه الكلمات، وهي تصريف لهذه الكلمة، هذه ما صريحها، فلا يقبل له بعد ذلك ما يقول أني ما أردت ذلك. قال: غير أمر، يعني إذا كانت هذه بصيغة الأمر، قال لها طلقي، هذا صيغة أمر، لا تطلق بذلك، أو بالمضارع فيقول تطلقين، طلق يطلق، تطلق تطلقين، هذه ليست طلاقا، ولا مطلقة، وهي صيغة ماذا؟ اسم الفاعل، فقال لها أنت مطلقة، وليست بالمفعول اسم المفعول أنت مطلقة، فإذا قال باسم المفعول أنت مطلقة تطلق، لكن لما قال أنت مطلقة، يعني هل التي تطلق، والأصل هي التي تطلق أو التي هي تطلق، هي التي تطلق وليست هي التي تطلق، ليست هي الفاعل، وإنما هي المفعول التي يقع عليها فعل الفاعل، فلو قال لها باسم المفعول أنت مطلقة فهذا من التصريفات يقع عليها الطلاق، لكن إذا قال باسم الفاعل أنت مطلقة فهنا لا يقع هذا الطلاق، ولذلك بينه قال بكسر اللام، أي ليس بفتحها، أي باسم الفاعل وليس باسم المفعول. انظروا إلى خطورة هذا الطلاق. قال: ومن طلق في قلبه لم يقع، بمعنى حصلت هذه الخصومة وأخذ يفكر في نفسه أطلقها لا أطلقها أو نحو من ذلك، هذه لا تصلح لي، إذا ما كان هذا إلا مجرد حديث نفس فإنها لا تطلق بذلك، لكن إن تلفظ بهذا الطلاق تحرك لسانه قال ماذا؟ وقع الطلاق ولو لم يسمعه، ومن هنا تأتي الخطورة، بمعنى لا يلزم بعض الناس لعله يعتقد بأنه لا يقع الطلاق إلا أن يواجه امرأته فيقول لها أنت طالق، وهذا الذي قلته قبل قليل، لعله في هذه الخصومة يذهب في غرفة من هنا أو في غرفة من هنا أو في سيارة، فيتصور امرأته أمامه فيقول لها أنت طالقة، بمعنى لم يواجهها مباشرة وإنما كان من خلفها، فيعتقد بأن هذا يذهب ما في نفسه وهو لا يوقع الطلاق. فهنا إذا قال هذه الكلمات طلقت عليه. وأحيانا بعض هذا أحيانا يحصل بعض الإخوان العمال ونحوهم من ذلك، يكون في بلد ومرأته في زوجة أخرى في بلد آخر، ولعله يحادثها بتلفون ونحو من ذلك، فيحصل منها الحجاب، عرف بأنها خرجت أو نحو من ذلك، فعند ذلك يتحدث هذه طالقة، هذه ما تصلح ليها يطلقها طالق. هذه الكلمات ما أنها خرجت من اللسان، حتى قال ولو لم يسمعها، بمعنى خرجها في فمه وحرك بها لسانه وشفتيه، لكن لم يكن لها صوت يسمعه، ولذلك قال حرك لسانه، لا بد من تحريك اللسان. فإذا حرك اللسان لكن لم يكن هناك صوت يسمع، طبعا هنا أحيانا وهنا يشترطون في المذهب في القراءة السرية أن يسمع نفسه لا غيره، ولذلك يقولون أنه لا يكفي تحريك اللسان في القراءة. فهنا أيضا هذا النوع من التلفظ وإن كان لا تصح به القراءة على المذهب، لا تصح بهذا القراءة، ومع ذلك يقع به الطلاق، فينبغي أن يعلم خطورة هذا الأمر. قال ومن كتب لم يتلفظ، كتب صريح طلاق زوجته وقع، وهذا أحيانا يحصل، يقول لم أتكلم إنما كتبت، ولذلك يقول أرسل لها ورقتها، بمعنى كتب لزوجته أنت فلانة أنت طالق، فهنا لم يتكلم وإنما كتب الطلاق وأرسله، وصل إليها أو لم يصل إليها، لأنه أيضا الطلاق لا تلزم فيه المواجهة، لا يلزم أن يكون بجوار زوجته أو أن يسمع ويتصل بزوجته ويقول لها أنت طالق، لا يلزم ذلك، وإنما تلفظه بطلاق زوجته يوقع الطلاق حتى ولم تعلم بذلك. فهنا كذلك إذا كتب هذا الكتاب بطلاق زوجته لا يلزم أنه ما لا يضعه في رسالة أو يوصله بإنسان أو بنفسه ويعطيه إلى أهلها أو إلى زوجته ويقول أنت طالق، بل من مجرد الكتابة أصبح كالتلفظ وقع به الطلاق. قال إن أردت أو ادعك، يعني كان يكتب كان خطاطا يريد أن يحسن خطه، أردت تجويد خطي، ويعني يستعجب يعني ما وجد من الكلمات إلا كلمة الطلاق، لكن على كل حال إن ادعى ذلك قال ما أردت الطلاق ولا قصدته مطلقا، وهنا لم يحصل التلفظ، يعني التلفظ لو قال ما أردت الطلاق ما قبل منه، فهنا لم يتلفظ وإنما أخذ يجر في خطه ويحسنه ويجوده ونحو من ذلك، فقال ما أردت الطلاق ولا قصدته، وهذا ليس لفظا، فهنا ماذا قال؟ قبل حكما، يقبل في ذلك، وهو أنه يقول بأني ما قصدت الطلاق وما أردته، لأن هذا لم يكن تلفظا، فلو كان تلفظ ما قبل ذلك منه. هذا هو لفظ صريح الطلاق. ما هي كنايته؟ قال كنايته نوعان، ظاهرة وخفية، بمعنى أشياء تكون ظاهرة واضحة بأنه أراد الفراق. قال هذا فالظاهرة، وهذه من الخطورة بمكان، يقع بها الثلاث، إذا أتى بهذه الألفاظ، يعني هذه الألفاظ تقتضي الفرقة الابتعاد الكلي، فهو إذا أتى بها تحصل ماذا؟ الثلاث. حتى وإن قال ما أردت الثلاث، ما أردت إلا واحدة، لا يقبل قوله في هذا، يقول أنا ما قصدت إلا فقط أن أطلقها طلقة واحدة، يقال له لا يقبل، بما أنك قصدت الطلاق لابد أن تكون له نية، فقال قصدت الطلاق، نعم قصدت الطلاق، لكني ما أردت ثلاث طلقات وإنما أردت واحدة، لا يقبل منه ذلك. هذا هو قوله يقع بها الثلاث، لكن نحن اشترطنا كما سبق في كنايته أنه لا يقع إلا بماذا؟ بالنية. فهنا إذا كان ما قصد النية، طبعا هذا كما قلنا أيضا بهذا القيد ألا يكون في خصومة وألا يكون في حال غضب، وإنما الأمور كما يقال مستقرة والأحوال طيبة بينهما، وإنما أتى بهذه الألفاظ فقال ما قصدت الطلاق ولم يخطر لي الطلاق ببال، فهذا يدان ويصدق في ذلك. ما هذه الألفاظ؟ كقوله أنت خالية، أي خالية من الزوجة، بمعنى أنك لست زوجة لي، فإذا قال أنت خالية أنت برية، أنت برية مني وأنا بريء منك، لست لي بزوج ولست لك بزوج. فهنا في هذه الحال أراد ماذا؟ الفصم لهذه العلاقة بالكلية، فعند ذلك تكون ومثله تزوجي من شئت. يعني أنا خلاص اذهبي لست لك بزوج فتزوجي من شئت. فإذا قال هذه الكلمات وقصد الطلاق نوى الطلاق تقع ماذا؟ تقع ثلاثا. إذا ادعى يقول أنا ما أردت إلا واحدة لا يقبل منه ذلك. الألفاظ الخفية قال يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر، بمعنى إذا أتى بهذه الألفاظ فقال أردت بها اثنتين قبل منه، أردت بها الثلاث أي في نيتي أردت الثلاث قبل منه ذلك، قال ما أردت إلا واحدة أيضا قبل منه ذلك، لأنها كما يقال أخفى من تلك الظاهرة في الطلاق. مثل ماذا؟ كقوله أخرجي من داري، أخرجي من داري، هذه تحتمل لعله أراد الخروج، لعله ما أراد الطلاق مطلقا، فأخرجي من داري واذهبي إلى دار أهلك للزيارة ونحو من ذلك. فإذا كانت الأمور مستقرة، أو أخرجي من داري سأقوم بتصليحها، أخرجي من داري أريد بيعها، أخرجي من داري أقوم بترميمها، يمكن أن يرد هذا، يمكن أن يرد هذا، فما أراد الطلاق مطلقا فلا يقع. إذا كان في حال الغضب ونحو من داري أخرجي من داري، فهذا الإخراج بمعنى ماذا؟ المراد للمفارقة. فقال ما أردت إلا واحدة قبل منه ذلك. أو اذهبي لأهلك، وهذا يحصل كثيرا إذا حصل نوع من الخلاف، اذهبي لأهلك لا أريدك ونحو من ذلك، فهنا يحصل هذا الطلاق. أو قوله ليس لست لي بامرأة، لست لي بامرأة، فهنا إذا قال وليست هذا تزوجي من شئتي، فهنا أيضا هذه من ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق واحدة إذا نوى ذلك، أو إذا أراد لأنها ليست لي بامرأة مطلقا فأراد الثلاث يقع ذلك أيضا. قال وإن قال أنت علي حرام، وهذا يقع للأسف كثير من كثير من الناس، أو أنت علي كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، أو أنت علي الحرام، أو علي الحرام، وأراد بذلك زوجته. هذا يعني خاصة كثير يقع من بعض الناس للأسف أن يقول علي الحرام، فإذا قال هذه الكلمة وهو أراد بذلك زوجته ونحو من ذلك فهذا ماذا؟ قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا، لأن هذه الألفاظ خاصة بالظهار، وسيأتينا باب الظهار ليس بالبعيد، فتكون للمظاهرة وهي نوع من التحريم. حتى قال ولو أردت الطلاق، كما يقال هذه ليست ألفاظ الطلاق لا صريحة ولا كناية، إنما هذه للتحريم الآخر، بمعنى أن التحريم كان في الجاهلية على نوعين، كان تحريما في الغالب يكون شبه مؤبد وهو الظهار، فيقول وهذا سيأتينا بابه، يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، ولا شك أن ظهر أمه حرام مؤبدا، لا يمكن للإنسان أن يطأ امرأة أم أمه، فهذا نوع من التحريم أو الطلاق. فهنا إذا توجه إلى هذه الألفاظ فهذه ألفاظ الظهار وليست ألفاظ الطلاق حتى ولو نوى به الطلاق. إن قال حلفت بالطلاق، يعني حصل بينه أراد أن يخوفها، قال قد حلفت بالطلاق ألا تخرجي، حلفت بالطلاق ألا تذهبي، ألا تزور أهلك، قد حلفت بالطلاق، وهو لعله لم يحلف، وهذا قوله وكذب، أي كذب في هذا الإخبار ولم يحصل منه حلف، لكن أراد التهديد، وهذا يحصل من بعض الناس، يعني تصبح قوته في استعمال هذا الطلاق كأنه سلاح يهدد به زوجته، حلفت بالطلاق ألا تذهبي إلى أهلك، حلفت بالطلاق ألا تذهبي إلى هذا الزواج، حلفت ألا تزور فلانا، ألا تكون منك، فيقول حلفت وهو لم يحلف، فماذا قال؟ دين ولزمه حكما، بمعنى في الباطن دين في ذلك، جعل ذلك لأمره، بمعنى يقول أنا ما قلت وما حلفت ونحو من ذلك، لكن لو رفعت أمرها وحكما فإنه لا يقبل منه ذلك فيحكم عليه، وهذا الفرق بين دين ماذا ولزمه حكما، بمعنى أنه من حيث الديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هل حلف أو لم يحلف أمره إلى الله، فإن كان الأمر لم يرفع ولم يرفع إلى القاضي فماذا؟ فإذا كان قال هذا الكلمة قبل منه ذلك، وهذا قوله دين بمعنى جعل ذلك ديانة له إن كان صادقا، لأن نحن لا ندري لنا ما كان ظاهرا، والظاهر ماذا؟ أنه يقول بإني حلفت بالطلاق فيحكم عليه، إذن القاضي الحاكم يلزمه بذلك، لأن ليس للقاضي إلا ما ظهر، والذي ظهر على لسانه قال بأني حلفت. لكن إن لم يصل الأمر إلى القاضي ولم ترفع الأمر المرأة الدعوى عليه وتقول بأنه قال هذه الكلمة، يعني بمعنى أن المرأة لعلها كما قلنا سابقا أرادت أن تفتدي منه لا تريده، فترفع أمرها إلى القاضي تقول بأن زوجي قال حلفت بالطلاق، هنا يلزمه القاضي بهذا الحكم لأن هذا ما ظهر فيلزمه بذلك. إن لم يصل الأمر إلى ذلك دين، بمعنى جعل ذلك في ديانته. وإن قال، وهذا ما أكثر ما يحصل، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إن أدخلت فلانة فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، بمعنى علقه. لكن هنا فيما يتعلق بالإذن، بمعنى إن يعني هو الأصل كما سبقت الإشارة إليه ألا تخرج إلا بإذنه، فقال لها لا تخرجي إلا بإذني، لا تذهبي إلى السوق إلا بإذني، لا تزوري فلانة إلا بإذني، هذا له ذلك، بمعنى له أن يأذن. الأصل كما سبقت الإشارة ألا تخرج أي خروج إلا بإذنه، لكن أحيانا بعض الأمور تصبح ماذا إذنها عاما، بمعنى أصبحت موظفة فأذن لها بالخروج، أصبح أهلها أو نحو من ذلك اعتادت الخروج إليهم، فأصبح هذا إذنا عاما عرفا، فله بعد ذلك أن يقيد لا تخرج إلى فلان إلا بإذنه. فهنا إن خرجت فأراد أن يلزمها أن بالطلاق، فقال إن خرجت ماذا بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم. إذن هنا علقه، يعني فرق بين أن يقول إن خرجت فأنت طالق، فهنا لا يمكن، وهذا يحصل من سؤاله من البعض، بمعنى يكون من الإنسان بعض الناس من التعجل يقول لها إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هذا لا يمكن معاندته، لأن هذا خرج من لسانه وقد علق، لا يمكن أن يتراجع، لا يمكن أن يرجع هذا الأمر، ستقع الطلقة على كل حال إذا علقه. لكن هنا علقه بماذا؟ بالإذن، قال إن خرجت بغير إذني، إذا علقه على إذنه، فهنا يمكن أن يأذن. فإن أذن لها وهي لم تعلم فخرجت، بمعنى عصته على ذلك لأنها لم تعلم بإذنه، ومع ذلك أرادت كسر هذه القوة التي أراد أن يستعملها فخرجت بغير إذنه، أي لم تعلم بأنه أذن لها، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا، بمعنى أنه أراد أن تستأذنه في كل خروج فأذن لها وعلمت بذلك، يعني أرادت أن تخرج إلى هذه الدار إلى هذا السوق إلى الأهل في هذه المرة أذنت لك اذهبي، لكن أنا قلت لا تخرجي إلا بإذني، إذن أذنت في هذه الخرجة الأولى لا حرج، لكن خرجت ثانيا بعد ذلك بغير إذنه قال طلقت في هذا، بمعنى إذا قال، وهذه التي ينبغي أن يحذر منها، إن خرجت فأنت طالق، وهذا إلا نرد بها فهذه ليس لها علاج إلا أن لا تخرج، وإلا طلقت على كل حال، ليس له أن يقول أنا ماذا أعمل حتى ألغي ذلك، لكن إن علقه بالإذن لا تخرج إلا بإذني، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، يمكن أن يأذن. فإن هنا إن خرجت قبل أن تعلم بالإذن تطلق، لأنها نوت أن تكسر ذلك وأن تطلق فيقع طلاقها لأنها لم تعلم به. إن أذن لها فكان الإذن لخرجة واحدة فقط، بمعنى أن تذهب إلى السوق تذهب إلى زيارة هذا البيت أو نحو من ذلك، فخرجت ثانية بغير إذنه فيكون ماذا أيضا يقع الطلاق. قال ما لم يأذن لها بالخروج كلما شاءت، بمعنى لا تخرج إلا بإذني، ثم قال لها قد أذنت لك بالخروج، فهنا في هذه الحالة متى ما خرجت يصبح ماذا لا تطلق في مثل هذه الحالة. Thank you. بعدما سبقت الإشارة إليه من الخلع والمخالعة والطلاق وانفصام العلاقة الزوجية، لعلهم أرادوا أو ندم على ذلك فأرادوا المراجعة. والمراجعة والرجعة هي مراجعة ماذا؟ هذه الزوجة التي كانت زوجة له سابقا. فهنا قال وبين: إن طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث. ونحن أشرنا سابقا فيما يتعلق باستقرار المهر ونحوه بالخلوة بقيودها وشروطها. فإن كان هذا المطلق حرا أي ليس رقيقا، وكان طلاقه بمعنى أقل من ثلاث، لأن الرقيق ليس له إلا طلقتين، بمعنى طلق الأولى ثم طلق الثانية، هذا كلها ما دون الثلاث. قال أيضا أن يكون هذا الطلاق لا عوض فيهما، بمعنى طلق الأولى وليس فيها طلاق، أو الثانية وليس فيها طلاق وليس فيها عوض، لأنه إن طلق بعوض كما سبقت الإشارة قريبا ماذا؟ تكون بائنا، ليس له حق المراجعة. في هذا الأمر إذا كان هذا مدخولا بها، بمعنى أنها إن لم تكن مدخولا بها بمجرد العقد عقد عليها فقط، ثم في أثناء كلام مكالمة أو نحو من ذلك قال هي طالق، فهنا تطلق عليه مباشرة وتصبح بائنا لأنه لم يدخل بها، لكن هنا دخل بها أو خلا بها الخلوة الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، وكان هذا الطلاق بغير عوض. قال ماذا؟ فله رجعتها في عدتها مطلقا، أي ما دامت ما زالت في العدة، وهي ما زالت في الثلاثة القروء على ما ستأتي الإشارة إليه، له أن يراجعها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت كارهة أو راضية، عالمة أو ليست بعالمة، يعني لا يشترط إذنها، رضاها، استئذانها، أن تكون قابلة لهذه المراجعة، كل ذلك لا يلزم، الرجوع إليه هو، فله مطلق هذه الحرية في الإرجاع. قال وسن إشهاد، بمعنى من السنة في حال هذه المراجعة أن يشهد عليها، بمعنى وهذا الذي يحصل، لعل كما قلنا زوجته في مكان وهو في مكان، فسمع منها حصل بينهم محادثة فتشاجر فطلقها، أو لعله بين زملائه ونحو من ذلك بلغه فطلقها، وهي لم تعلم به، لم تعلم بالطلاق، لا يلزم أن يعلمها، وإذا أرجعها لا يلزم أيضا كذلك أن يرجعها في هذا الحال، يعني لا يقول لها طلقتك وأرجعتك، لعلها تتقدر الأحوال، لكن له أن يشهد أو عليه أن يشهد في هذه الحال. أما إن بلغها الطلاق وعلمت بالطلاق ثم أرجعها، فهنا ينبغي عليه أن يشهد. لماذا؟ من باب الاحتياط، لأنه إذا طلقها وهي لم تعلم، يمكن إذا انتهت عدتها تزوجت، لأنها التي تعرف من نفسها بأنها طلقت وقد انقضت عدتها، ففي هذه الحال طبعا سابقا ليس هناك ما يسمى التسجيل ودفاتر وعقود نكاح، ولا بد من صك طلاق أو نحو من ذلك، لكن بما أنه قد حصل الطلاق وانتهى وهي انتهت عدتها، إذا لأبيها أن يزوجها أو لوليها أن يزوجها بآخر، فهنا يلزم ماذا؟ الزوج الإشهاد، لأنه قد يحتاج إلى نوع بعد ذلك، لعلها إذا زوجت أو علم بزواجها له أن يسلخ هذا النكاح، فهذا يعد نكاحا غير صحيح، وهو ما يسمى بنكاح بشبهة، فله يقول أنا راجعتها وهؤلاء الشهود يشهدون لأني راجعتها وهي ما زالت في العدة. إذن الإشهاد على الرجعة احتياطا وليس بلازم. قال وتحصل أي المراجعة بوطئها مطلقا، بمعنى إذا وطئها مطلقا، والأصل إذا كانت المطلقة رجعية أن تكون في بيت الزوجية، لأن لها حكم الزوجية كما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى أنه ليس فقط يحصل الشجار يذهب بها إلى بيت أهلها، لا، وإنما وإن طلقها تبقى العدة في ماذا؟ في بيت الزوجية، لأن هذا أدعى للمراجعة. فهنا ولعلها وهي أيضا على المذهب أيضا أن تتصنع له وأن تتجمل، لعله أن يذهب ما به من حدة أو نحو من ذلك، فيكون ذلك سببا في ماذا؟ في وطئها وجماعها. فهنا إذا وطئها في هذه الحال ماذا؟ حصلت الرجعة، بمعنى تحصل المراجعة بمجرد الوطئ. قال مطلقا، ما معنى مطلق؟ والمراد بالإطلاق هنا بمعنى سواء قصد إرجاعها أو لم يقصد، لا يقال بأنه أنا ما قصدت إرجاعها، أنا ما أردتها، هذا الوطء كاف في الإرجاع، بمعنى الإرجاع قد يكون باللفظ فيقول اشهدوا بأني راجعت امرأتي، راجعت مطلقتي، وقد يكون بمجرد هذا الفعل. فإذا حصل الوطء والجماع فإنها ترجع إليه، تصبح زوجة له، ولا يقال بعد ذلك هل أردت، أو لا يقول ما أردت إرجاعها. لماذا؟ لأنه لو طلقها مرة ثانية حسبت عليه تطليقة أخرى، فهنا بمجرد الوطء يحصل الإرجاع. فهنا تعليق ذلك بالوطء معنى ذلك أنه بغير الوطء لا يحصل الإرجاع، بمعنى لو قبلها، لو ضمها، لو باشرها، لو حصل شيء غير الوطء، يعني حتى لو حصلت ماذا، ما يسمى بالمفاخذة، لكن لم يحصل الوطء، فهنا هذا الفعل حتى وإن كان لا يكون إلا بين الزوجين من التقبيل، من المباشرة، من المعانقة نحو من ذلك، هذه كلها ليست إرجاعا، لا يكون الإرجاع إلا بالوطء خاصة. قال بعد ذلك والرجعية زوجة في غير القسم، بمعنى لها أحكام الزوجة في كل شيء، بمعنى من النفقة والكسوة، وهذا الذي قلنا بأنها تبقى في بيت الزوجية وله أن يخلو بها ونحو من ذلك، لها كل ذلك. الذي تختلف عن الزوجية بماذا؟ بالقسم، بمعنى لا يقسم لها ليلة كما يقسم لضرتها، بمعنى لو ذهب كل ليلة عند ضرتها لأن ليس لها حق في القسم، وما عدا ذلك حتى ترثه ويرثها، يطلقها، تخالعه، يظاهر منها، كل ذلك يحصل، بمعنى أحكام الزوجية التي تحصل بينهما تحصل كذلك مع هذه الرجعية لأنها في حكم الزوجية. الذي يختلف فقط مجرد ما لا القسم، لا تقول اجعل لي ليلة، تعالي في يومي، لا تذهب لفلانة. قال وتصح، أي هذه المراجعة، بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، بمعنى القروء والعدة ثلاثة قروء، والتي هي ثلاثة حيض، فإذا حضت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هذه آخر شيء، آخر أمل يمكن أن يراجع إذا طهرت قبل الاغتسال. أما إن اغتسلت بعد هذه الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا رجعة له عليها، وهذا هو قوله من حيضة ثالثة قبل غسل، فهذا آخر الأمد، فإن اغتسلت انقطع حقه في مراجعتها. هنا إذا اغتسلت انقضت العدة وهو لم يراجع، فأراد المراجعة، فأراد أن يرجع إليها بعد ذلك، كيف يرجع؟ قال وتعود بعد عدة، أي بعد انقضاء العدة، بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، بمعنى إذا انقضت العدة وهي ثلاثة القروء أو على ما ستأتي إيضاحها في العدد، إذا انقضت هذه العدة وهو لم يراجع ماذا؟ أصبحت أجنبية عنه، فيكون خاطبا من الخطاب كزيد وعبيد من الناس، يخطبها، يتقدم إليها، فإن قبلته رجعت إليه بعقد جديد، صداق جديد على ما مضت الإشارة إليه، لأنها زوجة لا بد من عقد، لا بد من صداق، لكن هنا بما بقي من الطلاق، لا يقول استأنف جديدة، معنى طلقها تطليقتين، ومعنى طلق الأولى وراجع في العدة، فلا يقول أنا لا أريد أن أراجع حتى لا تحسب علي، أعقد عقدا جديدا حتى يكون الاستئناف من جديد، يقول لا، فأنت ترجع بما قد مضى معك من طلاق، فإن طلقت طلقتين ثم كان بعد ذلك عقدت عقدا جديدا فلم يبق لك بعد ذلك إلا طلقة واحدة. قال وإن طلق ثلاثا، أخذ استنفد ما له من نصيب الطلاق ورصيد الطلاق، قال لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح، بمعنى إذا استنفد هذه الطلقات، طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، وهذه السنة على ما مضت الإشارة إليه، أو كان ركب الأحموقة كما مضت الإشارة إليه فقال لها في حال غضب أنت طالقا ألفا، فالذي نأخذ منه مال ثلاثة فقط والباقي تصبح في ذمته. إذن لو قال لزوجتي أنت طالقا ثلاثا، أنت طالقا طالقا طالقا في مجلس واحد، ألحق الطلاق بالطلاق الآخر، بمعنى طلق اليوم طلقة وبعد أسبوع طلقة وهي ما زالت في عدتها بالطلقة الأولى، ثم بعد يوم أو يومين طلق الطلقة الثالثة، استنفذ ما له من طلاق، ندم، أراد المراجعة، قلنا ذهبت عنك، ماذا متى تحل له؟ قال لا تحل له حتى يطأها زوج غير، بمعنى أن تنكح زوجا غيره، ولا يكفي هنا مجرد العقد بل لا مد بماذا؟ من الوطء. هل من شرط هذا، ولا بد أن يكون هذا أيضا النكاح والعقد، ماذا؟ نكاح صحيح، فلو كان نكاحا فاسدا لا يصح، بمعنى لو كان هذا العقد كان عقدا فاسدا لا يصح فإنه لا يحصل به التحليل. ومن النكاح الذي لا يصح ماذا؟ نكاح المحرم، بمعنى لو تزوجها محرم هذا النكاح نقول غير صحيح، والوطء هنا أصبح وطئا بشبهة فلا تحل له، بمعنى تزوجها فلان وكان محرما فأقام عندها فترة من الزمن قل أو كثر، فهنا طلقها، أرادت أن ترجع ثم تبين بأن هذا الزوج كان ماذا؟ كان محرما، نقول هذا النكاح ماذا؟ نكاح غير صحيح فلا تحل به، لكن هو يعذر على ما مضت الإشارة إليه، لأنه يكون نكاح أو وطئ بشبهة. هل يشترط في هذا الوطء الإنزال وهو ما جاء في الحديث أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك؟ قال لا يلزم ذلك، وهو قوله ويكفي تغييب حشفة، بمعنى يكفي هو تغييب الحشفة أو مقدار الحشفة، والحشفة هو رأس الذكر، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ الإنزال، فلو حصل ذلك حصل التحليل أو حصل أن تحل، لكن مضت الإشارة على أن لا يكون هذا النكاح نكاح تحليل، فإن كان نكاح تحليل لا يصح، بمعنى أن يقول وليها زوجتك إلى أن تحلها لزوجها الآخر ثم هي طالق، بمعنى أنه بمجرد الإيلاج طلقت، فهذا لا يصح، هذا مضى معنا. لكن على كل حال لو حصل هذا الشيء منه ثم لنفرة منها ونحو من ذلك ترغب في زوجها الأول، ولذلك كانت سيئة الطباع معه تريد أن يطلقها ولعلها تفتدي فطلقها، عند ذلك تحل للزوج الأول، ولذلك قال وهذا صريح في هذا، قال ولو لم ينزل، لا يشترط في ذلك الإنزال، لكن ألا يكون هذا الوطء في ماذا؟ في حيض أو في نفاس أو في إحرام أو في صوم فرض أو ردة، لأن هذا الوطء كله فيه حرام، وإذا كان الوطء في هذا في الحيض في النفاس في حال الإحرام في حال صوم الفرض كل ذلك أو في حال الردة حرام، عند ذلك لأنها تكون بالردة تكون كافرة أو يكون هو كافر إذا كان هو المرتد، إذن هذا الوطء غير صحيح فلا تترتب عليه آثاره، فلا تحل لزوجه لزوجها الأول به. هنا أتى إلى باب الإيلاء، والإيلاء هو الحلف القسم، لكنه هنا حلف خاص، وهو الحلف بماذا؟ على ترك وطئ الزوجة إما أمدا معينا أو مطلقا، إذا قال الزوج لزوجتي والله لا أطأك، والله لا أجامعك، أو لا أجامعك سنة، بمعنى لعل له زوجة أخرى ونحو من ذلك، فأراد نوعا من المعاقبة لها، والله لا أجامعك 4 أشهر سنة أو نحو من ذلك، أو أطلقه، فهذا هو المولي لأنه حلف على عدم الوطئ. قال الإيلاء حرام، بمعنى الحلف على ترك الوطئ والجماع للزوجة هذا محرم لا ينبغي، لأن كما سبقت الإشارة مرارا أن الغرض الأكبر في هذا الزواج هو المعاشرة بين الزوجين ليحصل التحسين له ولها أيضا، أن يحصل كل واحد منهما فرجه عن الحرام. بينه ما هو الإله، قال حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله على ترك وطء زوجته الممكن أبدا أو فوق 4 أشهر، هذا هو الإيلاء، أن يكون الزوج الذي حلف بأن لا يطأ إما أبدا أو 4 أشهر أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا لا يكون ذلك ماذا؟ إيلاء، لأنه لا يعقل ما يقول. أيضا أن يكون هذا يمكنه الوطأ، بمعنى أن يكون هذا الإيلاء من زوج قادر على الوطأ، أما إن كان هذا الإيلاء من زوج مجبوب لا ذكر له أو عنين على ما سبق إليه لا يستطيع اللطأ، لا يستطيع، وإن كان معه ذكر أو آلة هذا، لكن على كل حال لا ينتشر، لا يمكن منه الجماع، فقال لزوجتي والله لا أطوك، والله لا أجامعك، هو أصلا ما يحصل منه الجماع، إذن لا فائدة مثل هذا اليمين، ولا يكون هذا من الإيلاء، وأن يكون الحلف بالله على هذا الترك للوطن، سواء كان مؤبدا لا يقيده لا أطوك أو قيده، لكن بشرط هذا التقييد أن يكون فوق 4 أشهر. فإن قال لزوجتي والله لا أطوك شهرا لا أجامعك شهرا، هذا لا يكون مولا، وإن حلف لكن لا يأخذ حكم الإيلاء الذي ستأتي الإشارة إليه، بمعنى أنه يطالب بذلك أو ثم تفرق بينه وبين زوجه، لا يكون، بمعنى أن ذلك يمكن أن يكون بمعنى نوعا من التأديب لها، نوعا منها حتى تحفظ حقوقه، حتى ترجع عما فيه من أمر ونشوز، فيقول والله لا أجامعك أو أهجرك شهرا أو نحو من ذلك، فهذا يمكن أن يكون ذلك. قال متى مضت 4 أشهر، سواء كان مطلقا أو قيده ب4 أشهر، مضت 4 أشهر وهو لم يحصل منه ماذا؟ لأنهن الآن حلف على هذا اليمين، فإن رجع كفر عن يمينه انتهى، لكن إن استمر محافظا على هذه اليمين ولم يحصل منه هذا الجماع ولا الوطأ هذه المدة، ماذا؟ لم يجامع فيها بلا عذر، بمعنى لم يكن معذورا في هذه الأثناء، بمعنى أنه وإن أقسم لكن كان هناك ما يمنع، بمعنى كان مريضا لعارض معين أو كان عنينا في هذه الفترة، بمعنى كما يقال لعله سحر أو كان أصابه مرض أو نزل حالة نفسية أو نحو من ذلك، وأصبح لا يستطيع الجماع، فهو في هذه الحالة يعد ماذا؟ معذورا. فإن لم يكن معذورا فإن أمر به يؤمر بالجماع، يقال له يا فلان جامع اتق الله، المرأة ما تزوجت إلا تريد ماذا؟ هذا التحصين للفرج، بمعنى أن يرفع أمره إلى القاضي والحاكم فيأمره بذلك، فيقول له يا فلان أنت آليت فجامع، يأمره بالجماع، يأمره بالوطئ، إن أبى قال لا أريد ولا يمكن ولا يتأتى هذا مني، ماذا؟ أمر بالطلاق، لأن الزواج من أهم مقاصده هو التحصين الفرج. إن امتنع قال لا أطأ ولا أطلق، ماذا يكون؟ طلق عليه الحاكم، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه، بمعنى الأصل أن يكون الطلاق من الزوج، هو الذي يملك العصمة، فهو يأمره يا فلان راجع، هذا فيه مضرة وإضرار بزوجتي، أبى ذلك، يا فلان طلق، إذا كنت لا تريده ولا تريد أن تجامعها، هي تريد أن تحسن فرجها، إذا طلقها، قال ولا أطلق. هنا من سلطة الحاكم وصلاحيته أن يطلق عليه هذه الزوجة. قال ويجب بوطئه، بمعنى رجع حلف ألا يطأ 4 أشهر ثم بعد ذلك قيل له يا فلان لا ينبغي هذا، أو حلف أبدا لا أطأك يا فلان هذا ما ينبغي، فحصل منه هذا الوطأ، ما الذي يلزمه؟ قال كفارة يمين، لأنه حلف على شيء فلم يفعله، أو حلف على شيء ألا يفعله ففعله، فهنا يلزمه ماذا؟ كفارة يمين. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، بمعنى إنسان ما حلف، لم يولي هذا الإيلاء، لم يقل والله لا أطأك أو نحو من ذلك، لكنه تركه وليس له عذر في عدم هذا الوطء، وإنما أرد بذلك ماذا؟ إضرار هذه الزوجة، لأن المرأة تحتاج من الرجل ما يحتاج منها، فهو الآن أراد أن يضارها بذلك، فلا يطأها ولا يأتيها، جلست هذه المدة تتزين له تتجمل له تتعرض له تتبعل له، ومع ذلك هو صاد عنها، ولعل من صدوده أن له زوجة أخرى، في هذه الحال ماذا؟ يكون مول، أو في حكم المول إن لم يكن له عذر، كما قلنا العذر قد يكون مريضا قد نحو من ذلك، لكن إن لم يكن له عذر يكون مول. ما معنى يكون كمول؟ بمعنى للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتقول بأن زوجي تركني، هجرني، لم يأتني هذه المدة كلها حتى وإن لم يحلف. فهنا يأمره ماذا؟ الحاكم بوطئها وجماعها ومعاشرتها. ما فعل ذلك؟ قال له يا فلان طلق، إن لم يكن منك ذلك دعها تبحث عن من يحصن فرجها ويتزوجها، إن لم يكن منه ذلك طلق عليه الحاكم. نأخذ استراحة يسيرة. قبلها أنا بالأمس قلت لعلي أطلب التصويت على ما يتعلق بدرس الجمعة، طبعا الغرض من ذلك كما قلت هو لعلنا إن شاء الله على هذا المشي، إذا مشينا على هذا أننا ننتهي بالجمعة القادمة أو قبله الخميس. هذا على كل حال يرجع إليكم إن أردتم ذلك، بحيث أنه كما يقال يصبح الفسحة أكبر للاختبارات ونحوها. وطبعا لعل الحضور في الفجر أقل من العصر، فمن يحضر الفجر هو الذي له حق التصويت في يوم غد. من يريد درس الجمعة غدا بعد الفجر؟ من لا يريد؟ بعض الناس أحيانا نحن في القاعة نفعل ذلك، نصوت يمينا ونصوت يسارا، نجد أحيانا كما يقال بعض الناس لا يسارا ولا يمينا. إذن كان الأكثر لعله يقولون بأنه لا درس غدا. على كل حال لا بأس، أرجو أن ننتهي قبل ذلك، إلا أن ننتهي معنى ذلك لعلنا نأخذ يوم السبت الذي يليه. إذا لعلنا نستريح 15 دقائق ثم نأخذ ما يقارب نصف ساعة، لن نطيل ذلك، لكن على كل حال حتى نقضي شوطا، والله أعلم. Thank you. لعلنا لن نطيل عليكم، يعني ناخذ ان شاء الله حول نصف ساعة ان تيسر بابين او الثالث، لكن لن نزيد ان شاء الله عن نصف ساعة او قريبا منها. نعم. إذن هذا التحريم الآخر كما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه في الجاهلية كان التحريم للزوجة على نوعين، إما تحريما أبديا فيحرم زوجته عليه مطلقا وبارك بأن يشبهها بأمه أو نحو من ذلك وتحرم عليه مطلقا، أو أن يكون هذا التحريم بالطلاق. فلما جاء الإسلام بين الحكم في ذلك، ولا شك أن قصته معروفة، وهي في أول صدر سورة قد سمع أنها جاءت إحدى الصحابيات تشكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بين هذا الظهار وأن حكمه حرام، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، لا شك أن هذا قول منكر، وهو أن يشبه الرجل زوجته الحلال بأمه الحرام، فلذلك لا ينبغي ويحرم ذلك مطلقا، بمعنى يحرم أن يظاهر الإنسان من زوجه، لكن لو حصل ذلك وهو أي الظهار أن يشبه زوجته أو بعضها، كان يقول رأسها رأسك كرأس أمي، يدك كيد أمي، رجلك كرجل أمي، أو الظهار بمعنى أن يكون هذا هو الغالب، لأن الظهر يطلق على الشيء المركوب ويقال مثلا ائتي بظهر أو ركب ظهرا، فهنا تشبه المرأة بأنها مركوبة لأنها في الجماع أشبه بذلك. فهنا إذا شبهها قال أنت عليك ظهر أمي، بمعنى أني لا أجامعك ونحو من ذلك كظهر أمي، لا يجوز الإنسان ويحرم عليه جماع أمه تحريما مؤبدا، إذن هذا هو وجه التشبيه، وهنا كان التحريم. فهنا لو كان ذلك بغير ذلك لم يقل كظهر أمي، إنما قال كرأس أمي كيد أمي كرجل أمي أو نحو من ذلك، وهو قوله بعضها، أو يدك كيد أمي أو نحو من ذلك، فهنا كان التشبيه لها كلها أو بعضا منها بمن تحرم عليه، بمعنى كالأم ولا يلزم ذلك كالجدة كالأخت كالبنت، هذا تحرم عليه تحريما مؤبدا. أو كان التحريم والتشبيه برجل، أنت علي كأبي وإن كان أجنبيا، أنت علي كزيد، لا شك أنه لا يجوز له جماع زيد أو جماع رجل مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا. فإن فعل ذلك حصل منه هذا الظهار مع تحريمه، ولذلك جاء بالمثال قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر زيد أو كيده، فهذا التشبيه بالأم أو بغيره. أو أنت علي حرام، وهذا سبق معنا أن الإشارة إليه بالطلاق، أنت علي حرام أو علي الحرام أو نحو من ذلك، ماذا يكون؟ يكون هذا هو الظهار. هنا بين بأن الظهار قد يصح مؤقتا، يعني إنسان أراد أن يكون في شهر رمضان لا يقرب جوزته مطلقا وأن يتفرغ لهذه العبادة، وهذا وإن كان نوعا من الإله، لكن قلنا بأن الإله لا يكون ممنوعا محرما يلزمه الوفاء إلا إذا كان 4 أشهر فأكثر من ذلك، لكن أراد أن يكون في هذا الشهر لا يقرب زوجته مطلقا وأن يتفرغ للعبادة، قال يصح مؤقتا، وذلك كان يقول أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، بمعنى لا يقربها مطلقا، يعني كما يقال تأكيدا لعدم معاشرة زوجته هذه المدة. هنا إن وطئ في هذا الشهر أخذ حكم المظاهر، بمعنى تلزمه كفارة الظهار القادمة، لكن لكون هذا الوقت محدد لا لا تلزمه الكفارة ابتداء إلا بالانتهاك. فهنا إذا لم ينتهك هذا الأمر ومضى شهر رمضان وهو لم يطأ ولم يجامع وأصبحت عاملها معاملة المحرم، فهنا في هذا الشهر يتحقق ذلك ولا حرج في ذلك. إن لم يكن ذلك، بمعنى لم يكن مؤقتا وإنما كان مؤبدا مطلقا، أنت عليك ظهر أمي، ماذا يكون الحال؟ قال يحرم عليهما، أي على الزوجين عموما، الوطء ودواعيه قبل الكفارة. ولذلك جاء نص الآية من قبل أن يتماسا. فمعنى ذلك يحرم على المرأة أن تتجمل، أن تتعرض له، لأن هذا إغراء له بالوطي. أيضا يحرم عليه أيضا وعليها أيضا دواعي الجماع من التقبيل، من الضم، من نحو من ذلك، حتى وإن لم يكن وطن، لأن هذا قد يكون بعد ذلك مستدعا للوطي. لا يقول أن الوطء هو المحرم، إذن يكون العناق، يكون المباشرة ونحو من ذلك، هذا ليس محرما، لأن هذا ليس وطئا وليس جماعا. لا، بل حتى الجماع ودواعي، لأنها تستدعي هذا الجماع، فينبغي عليه تجنب ذلك، وهذا مما يحرم قبل الكفارة. فمعنى ذلك لا بد أن يكفر أولا، سواء كان التكفير بالعتق، يعني سيأتي ذكرها، هو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. وطبعا ليست هذه أو للتخيير، وإنما سيأتي ذكرها بأنها على الترتيب. فهنا إن كان ذا مال ويستطيع الرقبة فلا بد أن يكون ذلك كله قبل الكفارة. فأتى بعد ذلك ما هي هذه الكفارة، بينها، قال عتق رقبة، بمعنى عتق رقيق، إن لم يجد، إما للعدم كمثل زماننا هذا، أو في السابق للعدم من جهة عدم القدرة على المال، بمعنى لا يملك رقيقا ولا يملك مالا يشتري به رقيقا، فماذا يفعل؟ ينتقل إلى الكفارة أو النوع الآخر. قال صيام شهرين متتابعين، فلا بد من ذلك، أي من هذا الصيام، التتابع. فلو قطعه لغير عذر، بمعنى إن كان لعذر، والعذر قد يكون مثلا أن يوافق ذلك، مثلا جاء رمضان، بمعنى صام شعبان فهذا أحد الشهرين، ثم رمضان، هذا صيام لرمضان فلا يقطع التتابع، ثم أعقبه بالعيد، وهذا أصبح ماذا؟ الفطر هنا لازم، بهذا الفطر لا يقطع التتابع، لكن يلزمه أن يصوم ما بعده. أو امرأة، وإن كان هنا لا تمثل المرأة معنا إلا على صورة، إن كان مثلا لمرض، وهذا المرض يبيح له الفطر في رمضان، إنسان أصبح مريضا لا يستطيع، لابد أن يعالج، فهنا إذا بحن له في الصيام الواجب وهو رمضان الفطر فيباح له هنا كذلك، وإن كان يلزمه القضاء، لكن لا يكون هذا قاطعا. لماذا؟ للتتابع. أيضا إن سافر، لكن لا يسافر ليفطر، وإنما اقتضى ذلك أن يسافر، بمعنى كان مثلا طالب أو غير ذلك، فأراد أن ينتقل إلى بلد، إذن هنا أبيح له في الصيام الواجب الفطر للسفر، فهنا أيضا يباح له الفطر في السفر، لكن على كما قلنا ألا يكون السفر للفطر، فهنا هذا الفطر في أثناء السفر لا يقطع التتابع. من شرط هذا التكفير أن يكون ماذا؟ قبل التماس. فهنا يقولون إن حصل التماس والوطء والجماع في أثناء الصيام يقطع التتابع حتى ولو كان ليلا، بمعنى أفطر من صيامه ثم أتى إلى زوجه هذا التي ظهر منها فجامعها، قطع بهذا الجماع وإن كان في الليل، قطع التتابع، لكن له أن يجامع غيرها، لأنه قيده الله سبحانه وتعالى بأن يكون هذا التكفير قبل التماس، ولا يكون مكفرا بالنسبة للصيام إلا أن يقضي الصيام كله. إن لم يستطع الصيام لمرض لا يرجى برؤه، كونه كبيرا لا يستطيع الصيام، ماذا يفعل؟ قال فإطعام 60 مسكينا، أي يلزمه في هذه الحال أن يطعم 60 مسكينا. ما مقدار الإطعام؟ وهذا الإطعام هنا وفي كل كفارة مرت معنا، في كفارة الفدية ونحوها، ما هو إطعام المسكين إذا أطلق؟ مد بر أو نصف ساع من غيره. المد بمعنى ربع الصاع، وهو غالبا يكون بمقدار الحفنة، حفنة اليد لليد المتوسطة، هذا هو المد، و وإن كان أحيانا هنا الآن في المدينة يطلق المد على 4 أصواع، يكون إناء كبير. فهنا على كل حال المد المراد به ربع الصاع، أو إذا كان من البر، وإن كان من غيره فيكون نصف صاع. نعم. هنا فيما يتعلق بالزنا لا شك أن الإسلام يعني شدد فيه تشديدا كبيرا، ولذلك يقول لا تثبت أو لم تثبت على مر التاريخ حد الزنا بالشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط بالشهادة على الزنا أن يكونوا 4 شهود وأن يكونوا رجالا وأن يروا ذلك كما يقولون كالمرود أو كالميل في المرود، وهذا في الغالب لا يتأتى، وكل ذلك حرصا من الإسلام على عدم إشاعة الفاحشة وأن يتهم هذا بذاك ونحو من ذلك. ولذلك ينبغي ألا تشاع هذه الفاحشة في المجتمعات ويقال بأن فلانة زانية ونحو من ذلك، لأن انتشار الزنا قد يعتقد بعض ذلك الناس أن للفتيات أن كل النساء تزني، ولذلك يقولون بأن الزانية تود أن كل النساء زواني، فإذا أشيعت هذه الفاحشة وذكرها والحديث عنها، ولذلك حديث الآن في الواقع الصحف ونحو من ذلك عن هذا الأمر ووجود بيوت الدعارة، هذا في الواقع من إشاعة الفاحشة التي لا ينبغي أن تكون، لأن هذا يعني يشار إلى أن المجتمع فيه هذا الخلل وأن الناس يفعلون ذلك وأنه كأنه لا حرج، وهذا في الواقع من إشاعة الفاحشة التي نهى الإسلام عنها وعن إشاعتها، وإنما ينبغي ولذلك ينبغي أن يقال كيف يجوز هذا وكيف يحصل هذا، هذا على ما وردت الإشارة إليه. ولذلك يقصد أو تقصد الحسيبة الشريفة، لأنها تكون إن لم يمنعها دينها منعها شرفها من اقتراف هذا الأمر. ولعلي أشرت إلى قول أسماء واستنكارها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع أنها قالت وهل تزني الحرة، استفهام استنكاري، يعني ما يتصور بأن الحرة تزني، وإنما تراعي شرفها وشرف أهلها وقبيلتها، وأنه لا يتأتى منها هذا الفاحش حتى وإن كانت ليست ذات دين كأهل الجاهلية السابقين، إذن ينبغي ألا يكون. لكن هنا وهذا هو باب اللعان، قد يحصل ذلك ممن لا يستطيع الصبر، بمعنى أن الإنسان إذا قذف إنسان فلان زنى بفلان، فلان زنى بفلان، أو فلان زنت بفلان، هنا يقال له ماذا؟ ماذا؟ البينة، وإلا حد في ظهرك، هذه الكلمة التي تفوهت بها فقلت له أو لها يا زانية يا زانية رأيتكما تزنيان أو نحو من ذلك، حتى وإن كان برؤيتك فعلا رأيت ذلك ورأيت بأنه اختلى بها وأنه عاشرها أو نحو من ذلك، لكن لم ترى إلا أنت، فليس لك أن تتلفظ بذلك وأن تقول له ذلك يا زاني يا زانية، فأنت إن قلت ذلك تطالب بماذا؟ بالبينة، وهي 4 شهود 3 شهود غيرك، فإن لم يكن ذلك ماذا؟ جلدت 80 جلدة، وليس ذلك فحسب، بل وصفت بأنك فاسق فردت شهادتك، فلا تقبل شهادتك إلا بأن تتوب وأن تكذب نفسك، كل هذا حفاظا على ذلك. لكن هذا قد يصعب من الزوج، بمعنى أنه رأى امرأته على غير عفة، رآها مع رجل ورآها يعاشرها، وهنا لا يمكن يقول له هذا لا يعنيك، إنما هذا يعنيه وهذا فراشه، فكيف يصبر؟ هل يصبر حتى يأتي بالشهود يشهدون عليها؟ فهنا كان هذا المخرج حتى يكون منه لو قذفها، بمعنى لا يلزم ذلك، بمعنى إذا رأى الإنسان زوجه على الفاحشة ولا يريد أن ينفي ولده لا يلزمه أن يلاعن، له أن يطلق وتنتهي المسألة والحمد لله. لكن إن قذفها فقال يا زاني أو رأيتها تزني أو نحو من ذلك، فهنا للمرأة أن تدافع عن شرفها وعن اتهام زوجها لها، فإن كان مصرا يقول أنا رأيتها وهي كانت مع فلان أو كان هم من ذلك، فهي في هذه الحال تكون هذه الملاعنة، بمعنى أنه لا يلزم بمجرد رؤية الزوج زوجه على فاحشة إذا كان لا يريد أن ينفي الولد أن يقذفها بالزنا، وإنما يطلقها أو يطالبها ويطالب أهلها بأن تفتدي نفسها على ما مضت الإشارة إليه. على كل حال لو حصل منه ذلك فوصفها بهذا الزنا، إذا إما أن يأتي بالشهود وإلا حد في ظهره. فالمرأة قد تقول أنا لست بالزانية، أنا شريفة أو نحو من ذلك، اتهمني زورا وكذبا. إذا فهنا كيف يدفع عن نفسه الجلد؟ لأنه إنسان كما قلنا إذا اتهم امرأة أو وصف آخر بأنه يا زاني، إما الشهود وإلا حد في ظهره. الرجل الآن في بيته في الغالب لا يستطيع أن يأتي بهؤلاء الشهود، كيف يدفع حد القذف عن نفسه بهذا اللعان؟ فهذا قال من قذف زوجته بالزنا فهو قد قذفها، قال يا زانية أنت زانية أو نحو من ذلك، وكذبته قالت كذبت أنا شريفة أنا عفيفة أنا أطهر منك أو نحو من ذلك، ماذا يكون الحال في هذا؟ فله اللعان. كيف يكون هذا اللعان؟ قال بأن يقول بهذه الكلمات والألفاظ: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها من الزنا، لست بكاذب في عليها. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذه الشهادات جاءت بنصها ولفظها في كتاب الله. هنا في هذه الحالة إما أن تصدقه وإما أن تكذبه، فإن كذبته ردت عليه ذلك، لأنه الآن كان هذه الأربع شهادات كانها بأربع شهود، فإن صدقته في ذلك أقيم عليها حد الزنا، إن كذبته ردته بهذه الشهادات الأخرى، تقول هي أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. في الخامسة وهنا يوقفها القاضي وينبهها ويذكرها ويقول بأن هذه الموجبة، وأن فضيحة الدنيا وعذاب الدنيا خير من فضيحة الآخرة وعذاب الآخرة، يوقف كل منهما. وهنا في هذه الخامسة إن أصر جميعا كل أصر على ذلك، قالت هي في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بهذا ماذا يكون؟ قال فإذا تم حصل منه ومنها هذه الشهادات ماذا؟ سقط الحد، فلا يحد هو على القذف بالزنا ولا تحد هي على ماذا؟ على جريمة الزنا، لأنه الآن يتهمها بالزنا فقذفها، فإما أن يأتي بالبينة أو يجلد. فهنا بهذه الشهادات رفع عن نفسه ودفع عن نفسه حد القذف، وهي بالنسبة لها كونها لم تقر، لو أقرت لو سفتت لزمها ماذا؟ حد الزنا، فكونها شهدت بهذه الشهادات دفعت عن نفسها حد هذا الزنا. ما الذي يترتب على ذلك بعد عدم الحد عليهما؟ قال تثبت الفرقة المؤبدة، بمعنى أنه لا يصبح له سبيل عليها مطلقا، بمعنى ليست فرقة مؤقتة، لأن الفرقة إما أن تكون مؤقتة وهي ما سميت بالبائن، والبينونة على ما مرت معنا بينونة صغرى وبينونة كبرى. بينونة الصغرى بمعنى أن للزوج أن يتقدم كسائر الخاطبين وهو كمطلق انتهى عدتها أو كمخالع فيعيدها إليه يتزوجها مرة أخرى، أو بينونة كبرى وهي التي طلقها ثلاثا فهذه لا ترجع إليه إلا بأن تنكح زوجا غيره، هذه مؤبدة بمعنى لا تحل له بأي حال من الأحوال. قال وينفي الولد بنفيه، بمعنى إذا أراد أن ينفي هذا الولد الذي إما أن يكون حملا وإما أن لعله ولد وجده مغايرا وقد وجدها معاشرة لهذا الشخص فأراد أن ينفي، فهنا في شهاداته مع اتهامه بالزنا يقول أن هذا ليس ولدي، بهذا يكون نفي الولد، بمعنى ينفي هذا الولد، بمعنى لا يلزم كونه أنه يلاعنها أو يشهد عليها بالزنا أن ينفي هذا الولد، يبقى الولد ولده، لكن إذا أراد نفي الولد وبإخراجه عنه وأنه لا ينتسب إليه ولا يصبح ولدا له ولا يرثه لا بد من أن يشير إليه في هذه المناعة ويقول أن هذا الولد ليس بولد أو ليس بولد مني. Thank you. 90 إذن هنا انتقل بعد ذلك بعد أن أشار إلى ما يتعلق بالخلع والطلاق، هذه تترتب عليها العدد، فهنا كانت مناسبة الإشارة إلى العدة وأنواعها وأنواع المعتدات. والعدد جمع عدة، والمراد بذلك هو الزمان الذي يحصل فيه هذا التربص وللمحدد شرعا. فبين ابتداء بأنه لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. إذا فارق الحي وليس الميت امرأته، بمعنى طلقها، عقد عليها، ولأنه لم يطأ ولم يخلو الخلوة الشرعية التي تنزل منزلة الوطئ، وإنما ماذا؟ حصل العقد بينهما. إذا حصل العقد، لم يحصل وطئ، ولم يحصل ماذا؟ خلوة تنزل منزلة الوطئ وهي الخلوة الشرعية. فطلق زوجته، هل هذه المطلقة تعتد؟ قال لا عدة. إذا هذه التي لم، وهذه فرقة الحي ليست فرقة الميت. قال وشرط لوطئ، أي هذا الوطئ الذي يكون ماذا تحصل منه العدة، كونها يوطأ مثلها، بمعنى إذا كانت هذه المرأة لا يوطأ مثلها بأن تكون صغيرة، والتي يوطأ مثلها بمعنى أن تكون ذات 9 سنين، فإن كانت حصل خلوة مع زوجته هذه، لكن هذه الزوجة لا يوطأ مثلها، بنت 7، بنت 6، بنت 5 ونحو من ذلك، يصح العقد عليها لكن لا تكون ماذا صالحة للوطي. فهنا حتى ولو خلا بها، حتى ولو حصل هذا الوط كما يقولنا تجوزا، لكن مثلها لا يوطى، فلا يحكم بماذا؟ بمثل ذلك. وكونه أيضا هو هذا الزوج ممن يلحقه الولد، بمعنى يكون ماذا لو حصل منه لحق به الولد، وهذا يقولون يقدرونه بابن 10، لأنه يمكن أن يكون من وطء ابن 10 يحصل منه إنزال، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون البلوغ، طبعا البلوغ يحصل بماذا؟ بالإنزال، لا يلزم أن يكون هذا الإنزال لا يكون إلا ب15 عاما، ولذلك يقولون بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه ليس إلا 13 عاما أو نحوها. إذن إذا كان ذا 10 سنوات، بمعنى أنه قد يطى من كان دون ذلك 9 سنوات أو نحو من ذلك، لكن لا يلحق الولد إلا لمن كان ابن 10 سنوات. فهنا إذا حصلت هذه الخطوة وحصل شيء من ذلك مثل هؤلاء، فهذا لا يترتب على الوطء أو الخلوة الحكم، ويقال بأنها أصبحت معتدة أو تعتد به، بمعنى إذا كان ابن 9 سنوات وهو كما قلنا مميز يعقل الطلاق، يعرف في الفرقة، فطلق حتى ولو خلى بامرأته قبل ذلك وحصل منها، نقول هذه ماذا؟ لا توجب ماذا؟ لا توجب عدة. هذا هو المراد، وقد سبقت الإشارة إلى أن المميز الذي يعقل الطلاق الطلاق يقع منه. إذا كانت هذه الزوجة وإن كان زوجها كبيرا عاقلا لكنها هي أصلا لا يطى مثلها، ابنة 7 ونحوها، هنا لا يحصل منها ماذا؟ العدة، لأنها مثلها لا يطى. قال في الخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، بمعنى أن يكون عالما بها. أما إن خلا بها وهي مختفية في مكان، بمعنى كانت في غرفة ونحوها، ثم أدخل الزوج زوجها باعتبار أنه ضيافة أو ما شابه ذلك فاختفت منه، إذا خلا بها لكنه لم يعلم بها، هذه لا تسمى خلوة شرعية، وهذه مرت معنا فيما يستقر به النكاح. لا يكون تكون هذه خلوة شرعية، ولا يترتب عليها أيضا لو طلقها بعد ذلك أن تعتد. قال والمطاوعة، بمعنى أنه لا تكون ماذا ممانعة له، بمعنى أنه كانت هذا بنوع من المكارهة، فهنا لو بمعنى أنه لو أراد منها شيئا طاوعته، أما إذا كانت ممانعة له تكره ذلك أو أكرهها على هذه الخلوة فهي ليست مطاوعة له، فلو طلقها لا تعتد لذلك. قال وتلزم أي هذه العدة لوفاة مطلقا، بمعنى لا يشترط الوط ولا تشترط الخلوة، بمجرد أنه عقد عليها أصبح زوجا لها حتى ولو لم يرها ولم يكن بينهما مطلقا، هذا في بلد وهذا في بلد آخر، وكل أباه أو نحو من ذلك صديقه أن يتزوج له أو يقبل زواج فلانة، ثم بعد ذلك طلقها، يعني ما بينهما بين المشرقين، فهنا بما أنه توفي فليس طلق وإنما توفي، فهنا تلزمها العدة حتى ولم يحصل وط، لم يحصل خطوة، لم يحصل اجتماع، يلزم هذه المادة المتوفى عنها زوجها، تلزمها العدة. أخذ في بيان المعتدات وأنواعهن وعدة كل واحدة منهن، فقال الأولى الحامل، أي امرأة حامل بمعنى في بطنها جنين، ماذا يكون؟ قال عدتها مطلقا إلى وضع الحمل. ما المراد بمطلقا؟ بمعنى أنه سواء كانت هذه الفرقة بوفاة وموت أو كان بطلاق، توفي عنها وهي حامل بمعنى يكون عدتها ماذا؟ وضع الحمل، لعلها ولدت بعد ساعة بعد ساعتين خرجت من العدة لا تعتد بعد ذلك، مطلقة بعد ساعة ولدت إذن حلت بعد ذلك للخطاب وأصبحت حلالا. إذن الحامل من فرقة وفاة وموت أو من فرقة ما لا طلاق فإنها ماذا؟ تحل مطلقا بوضع الحمل حتى ولو كان بعد ساعة. قال الثانية ماذا؟ المتوفى عنها بلا حمل، إذا توفي عنها زوجها ولم تكن حاملا، فتعتد ماذا؟ 4 أشهر و10، لم تكن حاملا سواء كانت مدخولا بها أو ليس مدخولا بها على ما مضت الإشارة إليها، وطأها أو لم يوطأها، خلا بها أو لم يخلو بها، فهذه على كل حال وهي ليست بحامل، وهذه العدة من وفاة وليست من طلاق، فعدتها في مثل هذه ماذا؟ 4 أشهر و10، وليس النظر إلى الأقراء والحيض. الثالثة من هذه المعتدات قال ذوات الحيض، امرأة ذات حيض، وهذه ذات الحيض قال المفارقة في الحياة، بمعنى ليست في الوفاة، لأنها لو بالوفاة وبالموت عدتها ماذا؟ التي قبلها 4 أشهر و10، إذن هذه مفارقة بالحياة بمعنى ليست بالوفاة وإنما طلقها وهي ذات حيض، فكيف يكون عدتها؟ قال فتعتد حرة بثلاث حيض، بمعنى أن تحيض 3 مرات، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بالحيضة الثالثة على ما مضت الإشارة إليه فاغتسلت ماذا؟ انتهى. الرابعة من ذلك المفارقة في الحياة، هي مفارقة أي فارقها زوجها باسم المفعول، فارقها زوجها في حال الحياة وليست في حال الوفاة، لكنها لم تحيض، ليست من ذوات الحيض التي تحيض بالحيض فتكون عدتها 3 قرون، كيف تكون عدتها في مثل هذه الحال؟ قال إن كان هذا عدم الحيض بسبب صغر صغيرة 7 سنوات 9 سنوات 13 سنة أو نحو من ذلك، لكنها لم تبلغ، لأن البلوغ إما أن يكون بالحيض أو ببلوغ ماذا؟ 15 سنة، فهنا لصغرها لم تحض، أو إياسها بلغت سن اليأس 50 سنة آخرها 60 65، أو لعلها أيست قبل ذلك 45، في مثل هذا تعتد بماذا؟ قال تعتد الحرة ب3 أشهر. تكون عدتها 3 أشهر، فإذا قضت 3 أشهر انقضت عدتها. الخامسة، من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، بمعنى ارتفع، ما الذي رفعه ما تدري، بمعنى ليس بعارض كما سيأتي إن علمت، لكن ارتفع الحيض فلم يأتيها الحيض، ماذا يكون حالها؟ قال فتعتد للحمل غالب مدته 9 أشهر، ثم تعتد كآيسة وهي 3 أشهر، بمعنى أن التي تطلق وليس متوفى عنها وارتفع حيضها ولم تدري ما الذي رفعها، هل هي حامل أو ليست بحامل أو نحو من ذلك، تعتد 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر عدة الآيسة، فهذا معنى 9 و3 12 شهرا، وهذه هي السنة، معنى ذلك تعتد حولا كاملا، بمعنى تجلس غالب الحمل، يعني لعلها تكون حاملا، فإذا جلست غالب الحمل فلم يظهر حمل، إذا تبين بأنها ليست بحمل، عند ذلك ما لا تستأنف العدة وهي 3 أشهر، فيصبح عدتها في هذه الحال 1 سنة كاملة. قال إن علمت، ما الذي رفعه؟ بمعنى رفع بمرض، أو في الغالب كان سبب رفع هذا الحيض أنها ترضع، فالمرأة في الغالب إذا كانت ترضع وكان ولدها يعتمد على لبنها فيمتص لبنها، كانت في السابق وكان الاعتماد ليس الآن بالحمل الاصطناعي أو نحوه، فكانت في الغالب يرتفع الحيض، إذا هنا عرف ماذا؟ سبب رفع هذا الحيض، وهو إما الرضاعة أو لمرض عارض ونحو من ذلك، فإذا كان الأمر كذلك ماذا؟ قال فلا تزال في عدة حتى يعود أي الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة، بمعنى تنتظر إلى أن تبلغ سن الإياس، بمعنى أنها قد علمت ولم تجهل، بمعنى لهذا المرض، أو غالبا إذا كان الإرضاع غالبا يكون حولين، هذا غايته، لكن قد يكون بسبب مرض، فإذا كان بهذا فإنها تنتظر إلى سن الإياس أو إلى أن يعود الحيض فتعتد به. قال وعدة بالغة لم تحض، قد مر معنا بأن الحيض، بأن البلوغ بالنسبة للمرأة يكون بماذا؟ بالحيض أو ببلوغ 15، أو بنبات الشعر الذي حول الفرج وما يسمى بشعر العانة، أو بنزول المني، وهذه الثلاث كلها تشترك فيها مع الذكر ما عدا الحيض. هنا إن لم تحض وقد بلغت، ماذا يكون عدتها؟ لأن إن كانت ذات حيض تعتد بالحيض، هذه لم تحض، قال ماذا؟ عدة بالغة لم تحض، بمعنى ماذا؟ عدة الآيسة التي هي عدة هذه التي لم تحض، وعدة أيضا الأخرى وهي المستحارة المبتدأة، معنى فتاة ابتدأها الحيض، لكن من حين أن ابتدأ الحيض استحيرت، بمعنى استطلق معها الدم فلم يرقى مطلقا، مضت أكثر الحيض وهو 15 يوما، لأنه مضى معنا الحيض وأن غايته 15 يوما، استطلق استمر، ماذا تفعل؟ قال أو ناسية. إذن هذه 3 صور، وهي البالغة التي لم تحض، المبتدأة التي حاضت التي استمر بها المستحارة والحيض، وماذا؟ والناسية، بمعنى حصل فيها الاستحارة لكن كانت لها عادة سابقة، بمعنى أنها ليست مبتدأة، حصلت لها عادة مستبق لكنها نسيت عادتها، وهذا ما يسمى بالمتحيرة، لعلنا لم نعرض عليها وشرنا إليك هناك. إذن هذه الآن 3 صور، وهي المرأة الكبيرة البالغة لكنها لم تحض، أو المرأة المبتدأة بالحيض لكنها استحيضت واستطلق، أو المرأة قد كانت لها عادة لكنها ماذا؟ نسيت عادتها. هذه حكمها ماذا؟ كلهن 3 حكمهن كالآيسة، والآيسة عدتها ماذا؟ 3 أشهر. آخر هذه هي 6، وهي امرأة المفقود، فقدت زوجها، كيف تعتد؟ هنا إما أن يكون هذا الفقد غالبه الهلاك، بمعنى ذهب إلى معركة ونحوها فغالبه الهلاك، أو ذهب إلى بلاد حرب أو قطاع طريق، بمعنى غلب عليه الهلاك، فهنا قال تتربص 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، إن كان ذهب في غزو ونحو من ذلك وما شابه ذلك، أو الطرق غير آمنة، هناك قطاع طريق بجوار دار حرب ونحو من ذلك، وهنا تكون الغيبة ماذا؟ تكون غيبة غالبها الهلاك، فهنا تنتظر 4 سنين. فإن لم يأتي خبر، بمعنى لو خبرها اتصل بها لا تكون في هذه الحال، إنما بعد ذلك سيأتي إن كان ينفق أو لا ينفق عليها أمر آخر. أما هنا إن غاب خبره، لم يتصل خبره، لم تعلم عنه، سألت ونحو من ذلك، لم يتبين أمره، وكان الغالب عليه الهلاك، فبعد 4 سنوات تنتظر تعتد. هذا إن كان غالبه الهلاك. إن كان غالبه السلامة، ذهب لتجارة ونحوها، ذهب لطلب علم ونحوه، لكن كانت الوسائل سابقا صعبة. ولعلكم إن مررتم بعض سير التاريخ، يعني ابن القاسم صاحب مالك بعد أن تزوج في بلده في مصر أتى إلى المدينة، ومضى كما يقال 20 سنة لازم الإمام مالك، حتى جاءه ولد رجل يسأل عن ابن القاسم، أين عبد الرحمن بن القاسم؟ فلما أشير إليه ضمه قبل أن يعرفه، قال شممت فيه رائحة الولد، يعني لعله تركه وهو طفل أو حمله في بطن أمه. فهنا هذه الرحلة ظاهرها السلامة. في هذه الحال إذا كان هذا الغيب وهذه الغيبة ظاهرها السلامة، كم تنتظر؟ قال 90 سنة. هذا الحساب 90 من متى؟ من حين خروجه؟ قال لا، منذ ولد. بمعنى غاية ما يمكن أن يصله الإنسان في الغالب، وإن كان أعمار الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، لكن قد يمتد، لكن الغالب في الامتداد إلى 90، يعني أن يزيد عن ذلك يصبح نادرا. فهنا تنتظر 90 سنة من حين ماذا؟ من حين غيابه. بمعنى إذا كان أبو 80 سنة لا تنتظر إلا 10 سنوات، 85 تنتظر 5 سنوات، لكن إن كان ابن 20 تنتظر 70 سنة. قال إن كان ظاهره السلامة، ثم بعد ذلك انتهاء المدة في 4 سنوات للهلاك أو 90 للسلامة، تعتد للوفاة التي مضت معنا 4 أشهر و10. طبعا ما لم يحصل في ذلك تضرر أو نحو من ذلك هذه مسألة أخرى، لكن هذا الذي يلزمها في هذه الحال. بمعنى امرأة لا يكون لها منفق، أو تخشى على نفسها، شابة تخشى لها من الزنا أو نحو من ذلك، فهنا لا حق ماذا؟ طلب الفرقة والفسخ من الحاكم. هذه مسألة أخرى لا نبحثها الآن، لكن في محال طبعا في هذه الحال يكون لها الفسخ، فمعنى ذلك أنها لا ترثه. إذا فسخ الحاكم طلاقها بسبب هذه الغيبة والتضرر لا تصبح زوجة للأول، فبعد ذلك لو مات أو نحو من ذلك لا ترثه، لكن في هذه الحال ترثه وتأرث ماله. إن طلق غائب، إنسان في جهة وامرأته في جهة، فطلق ولم يبلغها هذا الطلاق، أو مات ولم يبلغها هذه الوفاة، متى يكون ابتداء العدة؟ قال ابتداء العدة من الفرقة، بمعنى ليس من حين السماع. طلقك زوجك متى؟ طلق من 4 أشهر، إذن انتهت الحيرة فلا تعتد. مات زوجها لا يبلغها، بمعنى جاء للحج قد يمضي أحيانا أشهرا، فمن حين جاء كما يقال انتهى أجله، أو في حادث سيارة أو نحو من ذلك، فلما رجع أصحابه وبلغوا زوجته قد مضى عليه 4 أشهر، إذن انتهت، لأن العدة تكون من حين ماذا؟ من حين الفرقة، ففرقة وفاة أو فرقة طلاق، فعند ذلك لا يلزمها ماذا؟ الإحداد في فرقة الوفاة، لأنها لها 4، 5 أشهر، 6 أشهر ولم يبلغها إلا الآن، إذن لا تعتد ولا تحاد في مثل هذا. قال وعدة من وطئت بشبهة، إذا هذه الآن أصبحت ليست زوجة لكن بشبهة، بمعنى كما أوضحنا صورة، بمعنى أنها لعلها زفت إليه وهي ليست زوجته، أو كما سبق توالي الفقهاء يمثلون لذلك ويشيرون إليه، بمعنى ظنها في فراش امرأته أو نحو من ذلك، فظنها امرأته فوطئها، ليس زنا وإنما وطء شبهة، أو كان ذلك بزنا، بمعنى تعمد نحو من ذلك، سواء كان هذا الزنا بغصب واغتصاب أو كان بمراضات. عدة ذلك ماذا؟ قال كمطلقة، بمعنى لا تتزوج إلا بعد أن تقضى ماذا؟ عدة المطلقة، وهي على ما مضت الإشارة إليه، آيسة أو ليست بآيسة، صغيرة أو ذات حياض. قال وإن وطئت معتدة بشبهة، بمعنى هذه معتدة سواء من عدة طلاق أو من عدة وفاة، اشتبهت على إنسان فوطئها بشبهة وهي في عدتها، أو كان ذلك بزنا، ماذا يكون الحال؟ أو في نكاح فاسد ظنت بأنها خرجت من العدة أو نحو من ذلك، ظنت بأن عدتها إنما هي 3 أشهر أو 3 حيض وهي متوفى عنها زوجها، إذا ما زالت في العدة بقي عليها شهر وعشرة أيام، في نكاح فاسد أو كانت محرمة أو نحو من ذلك، ماذا؟ أتمت عدة الأول، ماذا بقي لها من زوجها سواء متوفى عنها أو مطلق من العدة؟ حيض، حيضتين، شهر، شهرين، تكمل ذلك السابق. قال: ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، بمعنى المقام إذا كانت في نكاح فاسد تزوجت به واعتقدت بأنها ب3 حيض تحل وهي متوفى عنها، إذا مدة الإقامة هذه لا تحسب، لا نقول بأنها تمت 4 أشهر و10، إذا هذه المقام في عند الزوج بالنكاح الفاسد لا يكون محسوبا، ثم بعد ذلك اعتدت للثاني، إذا لا يكون في تداخل في العدد، وإنما تنتهي من عدة الأول ثم تعتد للثاني، إن كان من شبهة طبعا ليس هذا فيه المقام عند ذلك، إلا إذا كان بزنا متواصل بمعنى جلست معه معاشرة، بمعنى هربت، ما يسمى هربت معه وأصبحت معه عدة أيام، شهر وأقل أو أكثر من ذلك، وهو يأتيها بنكاح بسفاح، فهذه المدة مدة الإقامة لا تحسب، فتعتد بقية ما بقي للزوج الأول ثم تعتد عن هذا الزنا بعد ذلك. هذا ما يتعلق بالعدد. قال: ويحرم الإحداد. فرق بين العدة والإحداد. ما هو الإحداد؟ هو ما سيشير إليه، لأن العدة هو التربص هذه المدة المقدار، الإحداد هو ترك الزينة وما يدعو إلى الزواج على ما ستأتي الإشارة إليه. هنا هذا الإحداد وهو ترك الزينة والتجمل والتطيب ونحو من ذلك، يحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، بمعنى امرأة أو فتاة لأبيها لأخيها لقريبها تريد تترك الزينة ما سمى تحزنا، فهذا لها إلى 3 أيام، إن تركت ذلك لأجل ذلك أي لأجل هذا الحزن، تقول كيف أتطيب كيف أتزين وأبي مات قبل أسبوع، نقول لا، الآن هذا يصبح حرام ترك الزينة، ولذلك أثر عن بعض أمهات المؤمنين لموت أخيها ونحو من ذلك، أتت بطيب بعد 3، تقول لا حاجة لي بالطيب، يعني ليس لي زوج أتطيب له، لكن حتى لا تكون مانا محادة لغير الزوج أكثر من 3 أيام، فهنا يحرم ترك هذه الزينة فوق 3، وإن كان للأسف الآن نسمع محادة حتى للرجال وللدول وأحيانا ما يسمى سكوت، هذا كله ليس من الشرع في شيء. إذا كان يحرم على غير الزوج أكثر من 3، قال: يجب على زوج زوجة ميت، بمعنى هذا الإحداد وهو ترك الزينة في فترة العدة هذا واجب على ماذا؟ على زوج زوجة الميت، بمعنى أن المرأة المتوفى عنها زوجها مع عدتها 4 أشهر و10 وهو التربص تترك فيها ماذا؟ الزينة والتجمل، وهذا واجب عليها، فإن لم تفعل ذلك تطيبت تجملت ونحو من ذلك فيحرم عليها ذلك. إن كانت هذه المعتدة كان عدتها لطلاق بائن، والبينونة كما مضت الإشارة إليها أصبح سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى، فهنا هذا يباح لها ذلك، بمعنى ترك الزينة، العدة واجبة وهو التربص، لكن هنا ترك الزينة لهذه المطلقة طلاقا بائنا أو المفسوخة المختلعة المختلعة، هنا تركها ماذا؟ مباح، بمعنى أنه ماذا؟ لا يسن، لكن لو أرادت ذلك لها ذلك، لأنها فارقت زوجها أو فارقها زوجها. إن كانت معنى ذلك أنه يباح للبائن، فغير البائن وهي من؟ الرجعية، فإذا كان يباح للبائن فمعنى ذلك أن الرجعية لا يباح لها، لماذا؟ لأنها مطالبة بأن تتزين وأن تتجمل في حال، وهذا الذي قلناه، لأن الأصل في الطلاق الرجعية أنها تكون في بيت الزوجية، وهنا تتجمل وتتعرض وتتحسن وتتطيب، لعل زوجها أن يصيبها فتكون بهذه قد رجعت، أو إذا رأت رأى على كل حال بأنها تحسنت لعلها كانت متصادة عنه فراجعها عند ذلك. إذا يباح للبائن لأنه ليس للزوج طريق عليها، لكن الرجعية كما مضت الإشارة إليها في حكم الزوجية، وله أن يطأها حتى من غير كلام. بين ما هو الإحداد وأن الإحداد غير العدة. قال: هو ترك الزينة. ترك زينة بمعنى ترك الزينة التي تتزين بها، وهذه الزينة يشمل الحلي كلها، بمعنى ما يكون في الأساور، ما يكون في الأصابع من الخواتم، ما يكون في الآذان، ما يسمى أقراط أو حلق أو نحوها، ما يكون على الرقبة من قلادة ونحوها، فهذه كل الحلي تمنع منها. لا يقال بأن هذا حلي معتادة تلبسها دائما، لا، هذه كل الحلي تتركها، خاتم في أصابع إسوار ونحوها، على معصمها ويدها، في حلقها ما يسمى بالقلادة أو نحوه، في أذانها تترك ذلك، أو طبعا أيضا فيما يتعلق بملابسها، إن كانت بثياب زينة وتعرف هناك ثياب زينة وتسمى ثياب بذلة ما ليست للزينة. وكذلك التطيب، لا تتطيب ولا تتجمل ولا تتحسن أو تتحمر أو نحو من ذلك، كل ذلك ممنوع عليها فهو من الزينة. قال في كلمة عامة: وكل ما يدعو إلى نكاحها، لأن هذه الزينة من حلي وملابس وطيب، لا شك أن ذلك يدعو إلى الزينة، ولذلك أتى بكلمة عامة: كل شيء يدعو إلى النكاح من التحمر والتجمل والتزين وما شابه ذلك، كل ذلك تمتنع عنه، وما يرغب أيضا في النظر إليها تمتنع منه، لأنها في عدة خاصة فيما يتعلق بالمتوفى عنه في هذا الأمر. قال: ويحرم بلا حاجة على هذه المتوفى عنها تحولها من مسكن وجبت فيه، أي العدة، بمعنى الأصل أن المرأة تعتد في بيت الزوجية، في البيت الذي وصلها خبر فيها هذا الزوج، طبعا ما لم يكن هناك ضرورة، بمعنى أنها بلغ هذا الزوج وهي في بيت أهلها، في بيت جيرانها، هذا لا يقال بأنها تبقي في هذا البيت الذي وصلك الخبر، لكن بمعنى البيت الذي تقيم فيه تسكنه في الأصل، الأصل أنها تبقى فيه ولا تخرج منه. هنا قال: ولها بلا حاجة، بمعنى تبقى في هذا البيت إلا إن كان فيه حاجة، والحاجة يقولون أن تكون مثلا تخاف على نفسها، بمعنى أن تكون مثلا فتاة صغيرة نحو من ذلك، ثم جاء هذا الخبر وهي في هذا البيت تخشى على نفسها، أو تخاف حتى لو مما يسمى من الوحشة، بمعنى لو منطقة آمنة، بمعنى قد يكون مثلا في مسكن محاط بحراس أمن ونحو من ذلك، لا تخشى من أن يأتيها غاصب أو سارق أو معتدي، لكن أن تكون في بيت لوحدها ما يسمى بالوحشة، هذا يعني يصيبها نوع من الوحشة في هذا الباب، فهنا لها وهذا يتعد من الحاجة أن تنتقل من هذا البيت، أو يكون إنسان لا يقوم بأحد بأمورها وشؤونها وهي في حاجة لابد أن يقام بأحد بأمورها، فهنا في هذه الحالة تكون هذه من الحاجة الداعية لذلك، بمعنى أن تكون لعلها مريضة أو ما شابه ذلك، فتحتاج إلى من يقوم بشأنها وتمريضها وهي ليس هناك من يقوم بتمريضها. إذن إذا كانت هناك حاجة داعية إلى أن تتحول فتتحول، وإلا فالأصل أن تبقى في بيت الزوجية الذي حصل فيها هذا الخبر. قال: ولها الخروج لحاجة نهارا، بمعنى إذا احتاجت إلى الخروج نهارا، وهنا في قيده بأن يكون ذلك في النهار، بمعنى إذا كانت خرجت لحاجتها نهارا حتى ولو كان هناك من يقوم بها، بمعنى تحتاج إلى أن تشتري ما يحتاج إلى قوتها ومعيشتها أو أثاثها أو نحو من ذلك ملابسها، أو الآن ما تكون صاحبة عمل ولا يؤذن لها بالعمل أو نحو من ذلك، فتخرج على هذا القيد، بمعنى صاحبة بيع وشراء أو نحو من ذلك، أو نحو من ذلك أن تكون عاملة، لكن على أن لا تتجمل وأن تتجنب الرجال ونحو من ذلك، لكن يكون هذا الخروج نهارا لا ليلا، بمعنى لا بد أن ترجع إلى بيتها في الليل لتنام فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعيد التذكير بأمر أشرت إليه بالأمس، وهو أن الاختبار سيكون يوم الأحد، لكن إن كان لبعض الطلاب مثلا يصادف اختبارا، أو بعضهم يقول عندنا اختبار دبلوم ونحو من ذلك، فيكون مع المشرفين في يوم الخميس بعد العصر، والله أعلم.